تفسير سورة الحجرات هي مدنية قال القرطبي بالإجماع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنها نزلت بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآيات. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قرأ الجمهور تقدموا بضم المثنات الفوقية وتشديد الدال مكسورة، وفيه وجهان، أحدهما أنه متعد وحذف مفعوله لقصد التعميم، أو ترك المفعول للقصد إلى نفس الفعل كقولهم هو يعطي ويمنع، والثاني أنه لازم النحو وجه وتوجه، ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك ويعقوب تقدموا بفتح التاء والقاف والدال. قال الواحدي قدمها هنا بمعنى تقدم وهو لازم. قال أبو عبيدة العرب تقول لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، أي لا تعجل بالأمر دونه والنهي، لأن المعنى لا تقدموا قبل أمرهما ونهيهما. وبين يدي الإمام عبارة عن الإمام لا بين يدي الإنسان، ومعنى الآية لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله ولا تعجلوا به. وقيل المراد معنى بين يدي فلان بحضرته، لأن ما يحضره الإنسان فهو بين يديه. واتقوا الله في كل أموركم، ويدخل تحتها الترك للتقدم بين يدي الله ورسوله دخولا أوليا. ثم علل ما أمر به من التقوى بقوله إن الله سميع لكل مسموع عليم بكل معلوم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يحتمل أن المراد حقيقة رفع الصوت، لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام، لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير. ويحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام ومزيد اللغط، والأول أولى. والمعنى لا ترفعوا أصواتكم إلى حد يكون فوق ما يبلغه صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون المراد من الآيات تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وألا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا تجهروا بالقول إذا كلمتموه كما تعتادونه من الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضا. قال الزجاج أمرهم الله بتبجيل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يغضوا أصواتهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار. وقيل المراد بقوله ولا تجهروا له بالقول لا تقولوا يا محمد ويا أحمد، ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له. والكاف في محل نصب على أنها نعت مصدر محذوف، أي جهرا مثل ليس بعد القيامة حمل وإرضاء، إلا أن يقال من ماتت حاملا فتضع حملها للهول، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك. ويقال هذا مثل كما يقال يوما يجعل الولدان شيبا، وقيل يكون من النفخة الأولى. قال ويحتمل أن تكون الساعة عبارة عن أهوال يوم القيامة، كما في قوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وتضع كل ذات حمل حملها أنها تلقي جنينها لغير تمام من شدة الهول، كما أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع لذلك. وترى الناس سكارى قرأ الجمهور بفتح التاء والراء خطاب لكل واحد، أن يراهم الرائي كأنهم سكارى وما هم بسكارى حقيقة. قرأ حمزة والكسائي سكرى بغير ألف، وقرأ الباقون بإثباتها، وهما لغتان يجمع بهما سكران مثل كسلى وكسالى. ولما نفى سبحانه عنهم السكرى أوضح السبب الذي لأجله شابه السكارى، فقال ولكن عذاب الله شديد. فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم واضطربت أفهامهم فصاروا كالسكارى، بجامع سلب كمال التمييز وصحة الإدراك. وقرئ وترى بضم التاء وفتح الراء مسندا إلى المخاطب من أرأيتك، أي تظنهم سكارى السكارى، قال الفراء: ولهذه القراءة وجه جيد في العربية. ثم لما أراد سبحانه أن يحتج على منكر البعث قدم قبل ذلك مقدمة تشمل أهل الجدال كلهم، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وقد تقدم إعراب مثل هذا التركيب في قوله: ومن الناس من يقول، ومعنى في الله في شأن الله وقدرته، ومحل بغير علم النصب على الحال والمعنى أنه يخاصم في قدرة الله فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير علم يعلمه ولا حجة يدلي بها، ويتبع فيما يقوله ويتعاطاه ويحتج به ويجادل عنه كل شيطان مريد أي متمرد على الله وهو العاتي، سمي بذلك لخلوه عن كل خير، والمراد إبليس وجنوده أو رؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر. وقال الواحدي: قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث وكان كثير الجدال، وكان ينكر أن الله يقدر على إحياء الأموات. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، كتب عليه أنه من تولاه، أي كتب على الشيطان، وفاعل كتب أنه من تولاه، والضمير للشأن أي من اتخذ وليا، فأنه يضله أي فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحق. فقوله أنه يضله جواب الشرط إن جعلت من شرطية، أو خبر الموصول إن جعلت موصولة. فقد وصف الشيطان بوصفين: الأول أنه مريد، والثاني ما أفاده جملة كتب عليه إلى آخره، وجملة ويهديه إلى عذاب السعير معطوفة على جملة يضله، أي يحمله على مباشرة ما يصير به في عذاب السعير. ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدمة، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. قرأ الحسن البعث بفتح العين وهي لغة، وقرأ الجمهور بالسكون، وشكهم يحتمل أن يكون في وقوعه أو في إمكانه، والمعنى إن كنتم في شك من الإعادة فانظروا في مبدأ خلقكم أي خلق أبيكم آدم ليزول عنكم الريب ويرتفع الشك وتدحض الشبهة الباطلة، فإنا خلقناكم من تراب في ضمن خلق أبيكم آدم، ثم خلقناكم من نطفة أي من مني سمي نطفة لقلته، والنطفة القليل من الماء وقد يقع على الكثير منه، والنطفة القطرة يقال نطف ينطف أي قطرة، وليلة نطوف أي دائمة القطر، والعلقة الدم الجامد، والعلق الدم العبيط أي الطري أو المتجمد، وقيل الشديد الحمرة، والمراد الدم الجامد المتكون من المني، ثم من مضغة وهي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ، تتكون من العلقة مخلقة بالجر صفة لمضغة أي مستبينة الخلق ظاهرة التصوير، وغير مخلقة أي لم يستبن خلقها ولا ظهر تصويرها. قال ابن الأعرابي: مخلقة يريد قد بدا خلقه، وغير مخلقة لم تصور. قال الأكثر: ما أكمل خلقه بنفخ الروح فيه فهو المخلقة، وهو الذي ولد لتمام، وما سقط كان غير مخلقة أي غير حي بإكمال خلقته بالروح. قال الفراء: مخلقة تام الخلق، وغير مخلقة السقط. ومنه قول الشاعر: أفي غير المخلقة البكاء، فأين الحزم ويحك والحياء. واللام في لنبين لكم متعلق بخلقنا، أي خلقناكم على هذا النمط لنبين لكم. وفي الدر المنثور من ذلك ما لم يكن في غيره فليرجع إليه. وفي تفسير ابن كثير بعض من ذلك. ولما لم يكن ما ذكروه متعلقا بالتفسير لم نذكره. وأخرج ابن أبي حاتم عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: ربنا وجعلنا مسلمين لك، قال: كان مسلمين ولكن سأله الثبات. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الكريم قال مخلصين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله ومن ذريتنا قال يعنيان العرب. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مجاهد قال قال إبراهيم ربي أرنا مناسكنا فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال ارفع القواعد فرفع القواعد وأتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به نحو منى. فلما كان عند العقبة فإذا إبليس قائم عند الشجرة فقال كبر ورمه فكبر ورماه فذهب إبليس حتى أتى الجمرة الوسطى ففعل به إبراهيم كما فعل في الأولى ثم كذلك في الجمرة الثالثة. ثم أخذ جبريل بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام. ثم ذهب حتى أتى به عرفات قال وقد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاثا. قال نعم. قال فأذن في الناس بالحج. قال كيف أؤذن؟ قال قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات. فأجاب العباد لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب إبراهيم يومئذ من الخلق فهو حاج. وأخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب عن علي رضي الله عنه قال فرغ إبراهيم من بناء البيت قال قد فعلت أي رب، فأرنا مناسكنا أبرزها لنا علمناها. فبعث الله جبريل فحج به. وفي الباب آثار كثيرة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم تتضمن أن جبريل أرى إبراهيم المناسك، وفي أكثرها أن الشيطان تعرض له كما تقدم عن مجاهد. وقد أخرج ابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. وكذلك أخرج عنه أحمد وابن أبي حاتم والبيهقي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الآيات. الضمير في قوله وابعث فيهم راجع إلى الأمة المسلمة المذكورة سابقا. وقرأ أبي رضي الله عنه وابعث في آخرهم، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الذرية. وقد أجاب الله لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة فبعث في ذريته رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عن نفسه بأنه دعوة إبراهيم كما سيأتي تخريج ذلك إن شاء الله. ومراده هذه الدعوة والرسول صلى الله عليه وسلم هو المرسل. والرسول هو المرسل قال ابن الأنباري يشبه أن يكون أصله ناقة مرسال ورسلة إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النوق. ويقال جاء القوم أرسالا أي بعضهم في أثر بعض. والمراد بالكتاب القرآن، والمراد بالحكمة المعرفة بالدين، والفقه في التأويل والفهم للشريعة. وقوله يزكيهم أي يطهرهم من الشرك وسائر المعاصي. وقيل إن المراد بالآيات ظاهر الألفاظ والكتاب معانيها والحكمة الحكم، وهو مراد الله بالخطاب، والعزيز الذي لا يعجزه شيء قاله ابن كيسان. والعزيز الذي لا يعجزه شيء قاله ابن كيسان. وقال الكسائي العزيز الغالب ومن يرغب في موضع رفع على الابتداء، والاستفهام للإنكار. وقوله إلا من سفهن، وقوله إلا من سفه نفسه في موضع الخبر. وقيل هو بدل من فاعل يرغب. والتقدير وما يرغب عن ملة إبراهيم أحد إلا من سفه نفسه. قال الزجاج سافه بمعنى جهل، أي جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها. وقال أبو عبيدة المعنى أهلك نفسه. وحكى ثعلب والمبرد أن سفه بكسر الفاء يتعدى كسفه بفتح الفاء مشددة. قال الأخفش سفه نفسه أي فعل بها من السفه ما صار به سفيها. وقيل إن نفسه منتصب بنزع الخافض، وقيل هو تمييز، وهذان ضعيفان جدا. وأما سفها بضم الفاء فلا يتعدى قاله المبرد وثعلب. والاصطفاء الاختيار أي اخترناه في الدنيا وجعلناه في الآخرة من الصالحين، فكيف يرغب عن ملته راغب. وقوله إذ قال له يحتمل أن يكون متعلقا بقوله اصطفيناه أي اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام، ويحتمل أن يتعلق بمحذوف هو أذكر. قال في الكشاف كأنه قيل أذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله. والضمير في قوله ووصى بها راجع إلى الملة أو إلى الكلمة، أي أسلمت لرب العالمين قال القرطبي وهو أصوب. قال القرطبي وهو أصوب لأنه أقرب مذكور أي قولوا أسلمنا انتهى، والأول أرجح لأن المطلوب ممن بعده هو اتباع ملته لا مجرد التكلم لكلمة الإسلام، فالتوصية بذلك أليق بإبراهيم وأولى بهم، ووصى وأوصى بمعنى وقرئ بهما، وفي مصحف عثمان رضي الله عنه وأوصى وهي قراءة أهل الشام والمدينة، وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووصى وهي قراءة الباقين، ويعقوب معطوف على إبراهيم أي وأوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه، وقرأ عمرو بن فائل الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي بنصب يعقوب، فيكون داخلا في من أوصى إبراهيم. قال القشيري وهو بعيد لأن يعقوب لم يدرك جده إبراهيم وإنما ولد بعد موته، وقوله يا بني هو بتقدير أن، وقد قرأ أبي وابن مسعود رضي الله عنهما والضحاك بإثباتها. قال الفراء ألغيت أن لأن التوصية كالقول، وكل كلام رجع إلى القول جاز فيه دخول أن وجاز فيه إلغاؤها، وقيل إنه على تقدير القول أي قائلا يا بني، روي ذلك عن البصريين. وقوله اصطفى لكم الدين أي اختاره لكم، والمراد ملته التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وهي الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه إيجاز بليغ، والمراد الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى تموتوا. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم قال رغبت اليهود والنصارى عن ملته، واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، تركوا ملة إبراهيم الإسلام، وبذلك بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله ولقد اصطفينا قال اخترناه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ووصى بها إبراهيم بنيه قال وصاهم بالإسلام، ووصى يعقوب بنيه بمثل ذلك. وأخرج الثعلبي عن فضيل بن عياض في قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي محسنون بربكم الظن، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد الآيات. يعاض كان جنونا ولم يقل يعاض، وقيل إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد من الذهب والفضة جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم، فهو كقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإنما خص الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان الأشياء وغالب ما يكنز، وإن كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنز. قوله فبشرهم بعذاب أليم وهو خبر موصول، وهو من باب التهكم بهم كما في قوله تحية بينهم ضرب وجيع. وقيل إن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب سواء كان في الفرح أو في الغم، ومعنى يوم يحمى عليها في نار جهنم أن النار توقد عليها وهي ذات حمى وحر شديد، ولو قال يوم تحمى أي الكنوز لم يعط هذا المعنى، فجعل الإحماء للنار مبالغة ثم حذف النار وأسند الفعل إلى الجار كما تقول رفعت القصة إلى الأمير، فإن لم تذكر القصة قلت رفع إلى الأمير. وقرأ ابن عامر تحمى بالمثنات الفوقية، وقرأ أبو حيوة فيكوى بالتحتية، وخص الجباه والجنوب والظهور لكون التألم بكيها أشد لما في داخله من الأعضاء الشريفة، وقيل ليكون الكي في الجهات الأربع من قدام وخلف وعن يمين وعن يسار، وقيل لأن الجمال في الوجه والقوة في الظهر والجنبين، والإنسان إنما يطلب المال للجمال والقوة، وقيل غير ذلك مما لا يخلو عن تكلف. قوله هذا ما كنزتم لأنفسكم أي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم أي كنزتموه لتنتفعوا به، فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ، فذوقوا ما كنتم كنتم تكنزون ما مصدرية أو موصولة، أي ذوقوا وباله وسوء عاقبته وقبح مضبته وشؤم فائدته. وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يعني علماء اليهود والنصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل، والباطل كتب كتبوها لم ينزلها الله فأكلوا بها أموال الناس، وذلك قول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة من أموالهم، وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعا. وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر رضي الله عنه نحوه مرفوعا أيضا. وأخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا. وأخرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعات الله. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليس بكنز ما أدي زكاته. وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم صححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وقد أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن سالم بن أبي الجعد من غير وجه عن ثوبان رضي الله عنه. وحكى البخاري أن سالما لم يسمعه من ثوبان رضي الله عنه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: هم أهل الكتاب، وقال: هي خاصة وعامة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: 4000، فما دونها نفقة، وما فوقها كنز. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة قال: حلية السيوف من الكنوز، ما أحدثكم إلا ما سمعت. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة، إنها نسختها الآية الأخرى: خذ من أموالهم صدقة الآية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعل لها يوم القيامة صفائح، ثم أحمي عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جنباه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة الآية. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قلت: إنها لفينا وفيهم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآيات. قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار، وذلك أن الله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاص غيروا تلك الأوقات بالنسيء والكبيسة، فأخبرنا الله بما هو حكمه فقال إن عدة الشهور أي عدد شهور السنة عند الله في حكمه وقضائه وحكمته 12 شهرا. قوله في كتاب الله أي فيما أثبته في كتابه، قال أبو علي الفارسي لا يجوز أن يتعلق في كتاب الله بقوله عدة الشهور للفصل بالأجنبي وهو الخبر أعني 12 شهرا، فقوله في كتاب الله وقوله يوم خلق بدل من قوله عند الله، والتقدير إن عدة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وفائدة الإبدالين تقرير الكلام في الأذهان لأنه يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله في كتاب الله وثابت في علمه في أول ما خلق الله العالم، ويجوز أن يكون في كتاب الله صفة 12 كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم ونقر في الأرحام ما نشاء. روى أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم أنه قرأ بنصب نقر عطفا على نبين، وقرأ الجمهور نقر بالرفع على الاستئناف أي ونحن نقر. قال الزجاج نقر بالرفع لا غير، لأنه ليس المعنى فعلنا ذلك لنقر في الأرحام ما نشاء، ومعنى الآية ونثبت في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا إلى أجل مسمى وهو وقت الولادة. وقال ما نشاء ولم يقل من نشاء، لأنه يرجع إلى الحمل وهو جماد قبل أن ينفخ فيه الروح، وقرئ ليبين ويقر ويخرجكم بالتحتيات في الأفعال الثلاثة. وقرأ ابن أبي والثاب ما نشاء بكسر النون ثم نخرجكم طفلا أي نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا أي أطفالا، وإنما أفرده إرادة للجنس الشامل للواحد والمتعدد. قال الزجاج طفلا في معنى أطفالا، ودل عليه ذكر الجماعة يعني في نخرجكم، والعرب كثيرا ما تطلق اسم الواحد على الجماعة، ومنه قول الشاعر يلحينني من حبها ويلمنني إن العواذل لسن لي بأمير. وقال المبرد هو اسم يستعمل مصدرا كالرضا والعدل فيقع على الواحد والجمع. قال الله سبحانه أو الطفل الذين لم يظهروا. قال ابن جرير هو منصوب على التمييز كقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، وفيه بعد، والظاهر انتصابه على الحال بالتأويل المذكور، والطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوغ. ثم لتبلغوا أشدكم قيل هو علة لنخرجكم معطوف على علة أخرى مناسبة له، كأنه قيل نخرجكم لتكبروا شيئا شيئا ثم لتبلغوا إلى الأشد، وقيل إن ثم زائدة والتقدير لتبلغوا، وقيل إنه معطوف على نبينا، والأشد هو كمال العقل وكمال القوة والتمييز، قيل وهو ما بين 30 إلى 40. وقد تقدم الكلام في هذا مستوفا في الأنعام ومنكم من يتوفى يعني قبل بلوغ الأشد، وقرئ يتوفى مبنيا للفاعل، وقرأ الجمهور يتوفى مبنيا للمفعول، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي أخسه وأدونه وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل، ولهذا قال سبحانه لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أي شيئا من الأشياء أو شيئا من العلم، والمعنى أنه يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لها لا علم له ولا فهم. ومثله قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، وقوله ومن نعمره ننكسه في الخلق، وترى الأرض هابدة هذه حجة أخرى على البعث، فإنه سبحانه احتج بإحياء الأرض بإنزال الماء على إحياء الأموات، والهامدة اليابسة التي لا تنبت شيئا. قال ابن قتيبة أي ميتة يابسة كالنار إذا طفئت، وقيل دارسة والهمود الدروس، ومنه قول الأعشى قالت قتيلة: ما لجسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات همودا. وقيل هي التي ذهب عنها الندى، وقيل هي التي ذهب عنها الندى، وقيل هالكة. ومعنى هذه الأقوال متقاربة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. المراد بالماء هنا المطر، ومعنى اهتزت تحركت، والاهتزاز شدة الحركة. يقال: هززت الشيء فاهتز، أي حركته فتحرك. والمعنى تحركت بالنبات، لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة حقيقية، فسماه اهتزازا مجازا. وقال المبرد: المعنى اهتز نباتها، فحذف المضاف، واهتزازه شدة حركته. والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأرض، ومعنى ربت ارتفعت، وقيل انتفخت، والمعنى واحد، وأصله الزيادة. يقال: ربى الشيء يربو ربوا إذا زاد، ومنه الربا والربوة. وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إياس: وربأت، أي ارتفعت حتى صارت بمنزلة الرابية، وهو الذي يحفظ القوم على مكان مشرف يقال له رابئ ورابئة وربيئة. وأنبتت، أي أخرجت، من كل زوج بهيج، أي من كل صنف حسن ولون مستحسن، والبهجة الحسن. وجملة ذلك بأن الله هو الحق مستأنفة لما ذكر افتقار الموجودات إليه سبحانه وتسخيرها على وفق إرادته واقتداره. قال بعد ذلك: هذه المقالات، وهي إثبات أنه سبحانه الحق، وأنه المتفرد بإحياء الموتى، وأنه قادر على كل شيء من الأشياء. والمعنى أنه المتفرد بهذه الأمور، وأنها من شأنه، لا يدعي غيره أنه يقدر على شيء منها. فدل سبحانه بهذا على أنه الحق الحقيقي الغني المطلق، وأن وجود كل موجود مستفاد منه. والحق هو الموجود الذي لا يتغير ولا يزول. وقيل: ذو الحق على عباده، وقيل: الحق في أفعاله. قال الزجاج: ذلك في موضع رفع، أي الأمر ما وصفه لكم، وبين بأن الله هو الحق. قال: ويجوز أن يكون ذلك نصبا. ثم أخبر سبحانه بأن الساعة آتية، أي في مستقبل الزمان. قيل: لا بد من إضمار فعل، أي ولتعلموا أن الساعة آتية، لا ريب فيها، أي لا شك فيها ولا تردد. وجملة لا ريب فيها خبر ثان للساعة، أو في محل نصب على الحال. ثم أخبر سبحانه عن البعث، فقال: وأن الله يبعث من في القبور، فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وأن ذلك كائن لا محالة. وقد أخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه، والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه من أرق عن الحسن وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: لما نزلت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد، أنزلت عليه هذه وهو في سفر. فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحدا إلى الجنة. فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا وأبشروا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فتؤخذ العدة من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة، أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. قال: ولا أدري، قال: الثلثين أم حملاء، وأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وقال في آخره: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كان مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم ومن بني إبليس فسري عن القوم بعض الذي يجدون. قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه، وأخرج البزار وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه أيضا. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وفي آخره فقال: من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد، وهل أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: كتب عليه، قال: كتب على الشيطان. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله أنه من تولاه قال: اتبع. وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وأخرج ابن أبي حاتم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مخلقة وغير مخلقة، قال: المخلقة ما كان حيا، وغير المخلقة ما كان سقطا. وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من كل زوج بهيج، قال حسن. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: من عدي. وقيل هي هنا للتقليل، لأنهم ودوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب. قيل: وما هنا لحقت ربا لتهيئتها للدخول على الفعل. وقيل هي نكرة بمعنى شيء، وإنما دخلت ربا هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على الماضي، لأن المترقب في إخباره سبحانه كالواقع المتحقق. فكأنه قيل: ربما ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي منقادين لحكمه مذعنين له في جملة أهله، وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة. والمراد أنه لما انكشف لهم الأمر واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر، وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره، حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هي لمجرد التحسر والتندم ولو من نفس على ما فرطت في جنب الله. وقيل كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حالهم وحال المسلمين، وقيل عند خروج عصاة الموحدين من النار. والظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت، مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. هذا تهديد لهم، أي دعهم عما أنت بصدده من الأمر لهم والنهي، فهم لا يرعون أبدا ولا يخرجون من باطل ولا يدخلون في حق، بل مرهم بما هم فيه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرات الدنيا، فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره. والمعنى اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل ونحوه من متاع الدنيا ومن إلهاء الأمل لهم عن اتباعك، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. وفي هذا من التهديد والزجر ما لا يقدر قدره، يقال ألهاه كذا أي شغله، ولها هو عن الشيء يلهو أي شغلهم الأمل عن اتباع الحق، وما زالوا في الآمال الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذي عينين وانكشف الأمر ورأوا العذاب يوم القيامة، فعند ذلك يذوقون وبال ما صنعوا. والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمر، وهذه الآية منسوخة بآية السيف: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي وما أهلكنا قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب إلا ولها، أي لتلك القرية كتاب، أي أجل مقدر لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه، معلوم غير مجهول ولا منسي، فلا يتصور التخلف عنه بوجه من الوجوه. وجملة لها كتاب في محل نصب على الحال من قرية، وإن كانت نكرة لأنها قد صارت بما فيها من العموم في حكم موصوفة. والواو للفرق بين قوله أم كنتم شهداء، أم هذا قيل هي المنقطعة وقيل هي المتصلة، وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ، والخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية والنصرانية، فرد الله ذلك عليهم وقال لهم: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن علم، أم لم تشهدوا بل أنتم مفترون؟ والشهداء جمع شاهد، ولم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث التي لتأنيث الجماعة، والعامل في إذ الأولى معنى الشهادة، وإذ الثانية بدل من الأولى، والمراد بحضور الموت حضور مقدماته. وإنما جاء بي ما دون من في قوله ما تعبدون، لأن المعبودات من دون الله غالبها جمادات كالأوثان والنار والشمس والكواكب، ومعنى من بعدي أي من بعد موتي. وقوله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عطف بيان لقوله آبائك، وإسماعيل وإن كان عما ليعقوب لأن العرب تسمي العم أبا. وقوله إلها بدل من إلهك، وإن كان نكرة فذلك جائز، ولا سيما بعد تخصيصه بالصفة التي هي قوله واحدا، فإنه قد حصل المطلوب من الإبدال بهذه الصفة. وقيل إن إلها منصوب على الاختصاص، وقيل إنه حال، قال ابن عطية وهو قول حسن، لأن الغرض الإثبات حال الوحدانية. وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر وأبو رجاء الأوطاردي وإله أبيك، فقيل أراد إبراهيم وحده، ويكون قوله وإسماعيل عطفا على أبيك، وكذلك إسحاق وإن كان هو أباه حقيقة وإبراهيم جده، ولكن لإبراهيم مزيد خصوصية. وقيل إن قوله أبيك جمع كما روي عن سيبويه أن أبينا جمع سلامة ومثله أبونا، ومنه قول الشاعر: فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبين. وقوله ونحن له مسلمون جملة حالية، أي نعبده حال إسلامنا له، وجوز الزمخشري أن تكون اعتراضية على ما يذهب إليه من جواز وقوع الجمل الاعتراضية آخر الكلام. والإشارة بقوله تلك إلى إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه وأمة بدل منه، وخبره قد خلت أو أمة خبره وقد خلت نعت لأمة. وقوله لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، بيان لحال تلك الأمة وحال المخاطبين بأن لكل من الفريقين كسبه، لا ينفعه كسب غيره ولا يناله منه شيء ولا يضره ذنبه ذنب غيره، وفيه الرد على من يتكل على عمل سلفه ويروح نفسه بالأمان الباطلة. ومنه ما ورد في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمراد أنكم لا تنتفعون بحسناتهم، ولا تؤاخذون بسيئاتهم، ولا تسألون عن أعمالهم كما لا يسألون عن أعمالكم ومثله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولما ادعت اليهود والنصارى أن الهداية بيدها والخير مقصور عليها، رد ذلك عليهم بقوله: بل ملة إبراهيم، أي قل يا محمد هذه المقالة. ونصب ملة بفعل مقدر، أي نتبع، وقيل التقدير نكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته، وقيل بل نهتدي بملة إبراهيم. فلما حذف حرف الجر صار منصوبا. وقرأ الأعرج وابن أبي عبلة: ملة بالرفع، أي بل الهدى ملة إبراهيم. والحنيف المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، وهو في أصل اللغة الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختها. قال الزجاج: وهو منصوب على الحال، أي نتبع ملة إبراهيم حال كونه حنيفة. وقال علي بن سليمان: هو منصوب بتقدير أعني، والحال خطأ، كما لا يجوز جاءني غلام هند مسرعة. وقال في الكشاف: هو حال من المضاف إليه، كقولك رأيت وجه هند قائمة. وقال قوم: الحنف الاستقامة. فسمي دين إبراهيم حنيفا لاستقامته، وسمي معوج الرجلين أحنف تفاؤلا بالاستقامة، كما قيل للذيذ سليم وللمهلكة مفازات. وقد استدل من قال بأن الحنيف في اللغة المائل للمستقيم بقول الشاعر: إذا حول الظل العشي رأيته حنيفا، وفي قرن الضحى يتنصر، أي أن الحرباء تستقبل القبلة بالعشي وتستقبل المشرق بالغداة، وهي قبلة النصارى. ومنه قول الشاعر: والله لولا حنف في رجله ما كان في رجالكم من مثله. وقوله: وما كان من المشركين، فيه تعريض باليهود لقولهم عزير ابن الله، وبالنصارى لقولهم المسيح ابن الله، أي أن إبراهيم ما كان على هذه الحالة التي أنتم عليها من الشرك بالله، فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ وقوله: قولوا آمنا بالله، خطاب للمسلمين، وأمر لهم بأن يقولوا هذه المقالة. وقيل إنه خطاب للكفار بأن يقولوا ذلك حتى يكونوا على الحق، والأول أظهر. والأسباق أولاد يعقوب، وهم 12 ولدا، ولكل واحد منهم من الأولاد جماعة. والسبق في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب، وسموا الأسباق من السبق وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصلهم من السبق بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر. وقيل الأسباق حفادة يعقوب، أي أولاد أولاده لا أولاده، لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب في نفسه، فهم أفراد لا أسباق. وقوله: لا نفرق بين أحد منهم، قال الفراء معناه: لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى. قال في الكشاف: وأحد في معنى الجماعة، ولذلك صح دخول بين عليه. وقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هذا الخطاب للمسلمين أيضا، أي فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع كتب الله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقد اهتدوا. وعلى هذا فمثل زائدة، كقوله: ليس كمثله شيء. وقول الشاعر: فصيروا مثل كعصف مأكول. وقيل إن المماثلة وقعت بين الإيمانين، أي فإن آمنوا بمثل إيمانكم. وقال في الكشاف: إنه من باب التبكيت، لأن دين الحق واحد لا مثل له، وهو دين الإسلام. قال: أي فإن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له في الصحة والسداد، فقد اهتدوا. وقيل إن الباء زائدة مؤكدة، فقيل إنها للاستعانة. والشقاق أصله من الشق وهو الجانب، كأن كل واحد من الفريقين في جانب غير الجانب الذي فيه الآخر. وقيل إنه مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب، فكل واحد من الفريقين يحرص على فعل ما يشق على صاحبه. ويصح حمل الآيات على كل هذه الجملة حالا أو صفة، فإنها تعينها للحالية كقولك حالي رجل على كتفه سيف. وقيل إن الجملة صفة لقرية والواو لتأكيد اللصوق بين الصفة والموصوف، ما تسبق من أمة أجلها، أي ما تسبق أمة من الأمم أجلها المضروب لها المكتوب في اللوح المحفوظ، والمعنى أنه لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها، وما يستأخرون أي وما يتأخرون عنه، فيكون مجيء هلاكهم بعد مضي الأجل المضروب له. وإيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب ولرعاية الفواصل، ولذلك حذف الجار والمجرور، والجملة مبينة لما قبلها، فكأنه قيل إن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتر به العقلاء، فإن لكل أمة وقتا معينا في نزول العذاب لا يتقدم ولا يتأخر. وقد تقدم تفسير الأجل في أول سورة الأنعام، ثم لما فرغ من تهديد الكفار شرع في بيان بعض عتوهم في الكفر وتماديهم في الغي، مع تضمنه لبيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتاب، فقال: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي قال كفار مكة مخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتهكمين به، حيث أثبتوا له إنزال الذكر عليه مع إنكارهم لذلك في الواقع أشد إنكار، ونفيهم له أبلغ نفي، أو أرادوا به يا أيها الذي نزل عليه الذكر في زعمه وعلى وفق ما يدعيه إنك لمجنون، أي إنك بسبب هذه الدعوة التي تدعيها مع كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ أحكامه لمجنون، فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوة العظيمة عندهم من كان عاقلا. فقولهم هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم هو كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما حرف تحضيض مركب من لو المفيدة للتمني ومن ما المزيدة، فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخلة هي عليه، والمعنى هل لا تأتين بالملائكة ليشهدوا على صدقك إن كنت من الصادقين. قال الفراء: الميم في لوما بدل من اللام في لولا. وقال الكسائي: لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. قال النحاس: لوما ولولا وهلا واحد. وقيل المعنى: لو ما تأتينا بالملائكة فيعاقبون على تكذيبنا لك، ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قرئ ما ننزل بالنون مبنيا للفاعل وهو الله سبحانه، فهو على هذا من التنزيل، والمعنى على هذه القراءة. قال الله سبحانه مجيبا على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة إليهم: ما ننزل نحن الملائكة إلا بالحق، أي تنزيلا متلبسا بالحق الذي يحق عنده تنزيلها لهم فيما تقتضيه الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية، وليس هذا الذي اقترحتموه مما يحق عنده تنزيل الملائكة. وقرئ ننزل مخففا من الإنزال، أي ما ننزل نحن الملائكة إلا بالحق. وقرئ ما تنزل بالمثنات من فوق مضارعا مثقلا مبنيا للفاعل من التنزيل بحذف إحدى التائين، أي تتنزل. وقرئ أيضا بالفوقية مضارعا مبنيا للمفعول. وقيل معنى إلا بالحق إلا بالقرآن، وقيل بالرسالة، وقيل بالعذاب. وما كانوا إذا منظرين في الكلام حذف والتقدير، ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة وما كانوا إذا منظرين، فالجملة المذكورة جزاء للجملة الشرطية المحذوفة. ثم أنكر على الكفار استهزاءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر، أي نحن نزلنا ذلك الذكر الذي أنكروه ونسبوه بسببه إلى الجنون، وإنا له لحافظون عن كل ما لا يليق به من تصحيح. أي 12 مثبتة في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السماوات والأرض، وأن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب، وأنه لا اعتبار بما عند العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها 30 يوما وبعضها أكثر وبعضها أقل. قوله: منها 4 حرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 3 سرد و1 فرد، كما ورد بيان ذلك في السنة المطهرة. قوله: ذلك الدين القيم، أي كون هذه الشهور كذلك ومنها 4 حرم هو الدين المستقيم والحساب الصحيح والعدد المستوفى. قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتها. وقيل إن الضمير يرجع إلى الشهور كلها الحرم وغيرها، وإن الله نهى عن الظلم فيها والأول أولى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآية، ولقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ولقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين. وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف، ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين ومقاتلاتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما في الآية المذكورة، فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم، كما هي مقيدة بتحريم القتال في الحرم للأدلة الواردة في تحريم القتال فيه. وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، فقد أجيب عنه أنه لم يبتدي محاصرتهم في ذي القعدة بل في شوال، والمحرم إنما هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه، وبهذا يحصل الجمع. قوله: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعا، وهو مصدر في موضع الحال. قال الزجاج: مثل هذا المصادر كعامة وخاصة لا يثنى ولا يجمع، كما يقاتلونكم كافة، أي جميعا. وفيه دليل على وجوب قتال المشركين وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض، واعلموا أن الله مع المتقين، أن ينصرهم ويثبتهم، ومن كان الله معه فهو الغالب وله العاقبة والغلبة. قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، قرأ نافع في رواية ورش عنه: النسي بياء مشددة بدون همز، وقرأ الباقون بياء بعدها همزة. قال النحاس: ولم يروي أحد عن نافع هذه القراءة إلا ورش وحده، وهو مشتق من نسأه وأنساه إذا أخره، حكى ذلك الكسائي. قال الجوهري: النسيء فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشيء، فهو منسوء إذا أخرته، ثم تحول منسوء إلى نسيء كما تحول مقتول إلى قتيل. قال ابن جرير: في النسيء بالهمزة معنى الزيادة يقال نسأ ينساء إذا زاد. قال: ولا يكون بترك الهمزة إلا من النسيان، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. ورد على نافع قراءته: وكانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم المذكورة، فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرها، فإذا قاتلوا في المحرم حرموا بدله شهر صفر، وهكذا في غيره. وكان الذي يحملهم على هذا أن كثيرا منهم إنما كانوا يعيشون بالغارة على بعضهم البعض ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من يغيرون عليه، ويقع بينهم بسبب ذلك القتال. وكانت الأشهر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها وتشتد حاجتهم وتعظم فاقتهم، فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم، فهذا هو معنى النسيء الذي كانوا يفعلونه. وقد وقع الخلاف في أول من فعل ذلك، فقيل: هو رجل من بني كنانة يقال له حذيفة بن عتيد، ويلقب القلمس وإليه يشير الكميت بقوله ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما. وفيه يقول قائلهم ومنا ناسئ الشهر القلمس. وقيل هو عمرو بن لحي وقيل هو نعيم بن ثعلبة من بني كنانة. وسمى الله سبحانه النسيء زيادة في الكفر لأنه نوع من أنواع كفرهم ومعصية من معاصيهم المتضمنة إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. قوله يضل به الذين كفروا، قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وابن عامر يضل على البناء للمعلوم، وقرأ الكوفيون على البناء للمجهول. ومعنى القراءة الأولى أن الكفار يضلون بما يفعلونه من النسيء، ومعنى القراءة الثانية أن الذي سن لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة. وقد اختار القراءة الأولى أبو حاتم، واختار القراءة الثانية أبو عبيد، وقرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب يضل بضم الياء وكسر الضاد على أن فاعله الموصول ومفعوله محذوف، ويجوز أن يكون فاعله هو الله سبحانه ومفعوله الموصول. وقرئ بفتح الياء والضاد من ضل يضل، قرئ نضل بالنون. قوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما، الضمير راجع إلى النسيء، أي يحلون النسيء عاما ويحرمونه عاما، أو إلى الشهر الذي يؤخرونه ويقاتلون فيه، أي يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل. يحرمونه عاما أي يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته. قوله ليواطئ عدة ما حرم الله، أي لكي يواطئ، والمواطأة الموافقة، يقال تواطأ القوم على كذا أي توافقوا عليه واجتمعوا. والمعنى إنهم لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة. قال قطب معناه عمدوا إلى صفر فزادوه في الأشهر الحرم وقرنوه بالمحرم في التحريم. وكذا قال الطبري، قوله فيحل ما حرم الله أي من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها، زين لهم سوء أعمالهم أي زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونها ومن جملتها النسيء. وقرئ على البناء للفاعل والله لا يهدي القوم الكافرين، أي المصرين على كفرهم المستمرين عليه فلا يهديهم هداية توصلهم إلى المطلوب. وأما الهداية بمعنى الدلالة على الحق والإرشاد إليه فقد نصبها الله سبحانه لجميع عباده. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وأخرج نحوه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرج نحوه ابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج نحوه أيضا تحريف وتحريف وزيادة ونقص ونحو ذلك. وفيه وعيد شديد للمكذبين به المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل الضمير في له لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أولى بالمقام. ثم ذكر سبحانه أن عادة أمثال هؤلاء الكفار مع أنبيائهم كذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولقد أرسلنا من قبلك أي رسلا، وحذف لدلالة الإرسال عليه أي رسلا كائنة من قبلك في شيع الأولين في أممهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم. قال الفراء الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضا فيما يجتمعون عليه، وأصله من شاعه إذا تبعه، وإضافته إلى الأولين من إضافة الصفة إلى الموصوف عند بعض النحاة، أو من حذف الموصوف عند آخرين منهم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي ما يأتي رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزئون كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم. وجملة إلا كانوا به يستهزئون في محل نصب على الحال، أو في محل رفع على أنها صفة رسول، أو في محل جر على أنها صفة له على اللفظ لا على المحل. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي مثل ذلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم نسلكه، أي الذكر في قلوب المجرمين. فالإشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحي مقرونا بالاستهزاء، والسلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط، قاله الزجاج. والمعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزأوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين، وجملة لا يؤمنون به في محل نصب على الحال من ضمير نسلكه، أي لا يؤمنون بالذكر الذي أنزلناه. ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها فلا محل لها، وقيل إن الضمير في نسلكه للاستهزاء، وفي لا يؤمنون به للذكر وهو بعيد، والأولى أن الضميرين للذكر، وقد خلت سنة الأولين أي مضت طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم، حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء. وقال الزجاج: وقد مضت سنة الله في الأولين بأن سلك الكفر والضلال في قلوبهم، ثم حكى الله سبحانه إصرارهم على الكفر وتصميمهم على التكذيب والاستهزاء، فقال: ولو فتحنا عليهم، أي على هؤلاء المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم المكذبين له المستهزئين به، بابا من السماء، أي من أبوابها المعهودة، ومكناهم من الصعود إليه فظلوا فيه، أي في ذلك الباب يعرجون يصعدون بآلة أو بغير آلة، حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت التي لا يجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتها معاند. وقيل الضمير في فظلوا للملائكة، أي فظل الملائكة يعرجون في ذلك الباب، والكفار يشاهدونهم وينظرون صعود من ذلك الباب. لقالوا أي الكفار لفرض عنادهم وزيادة عتوهم: إنما سكرت أبصارنا، قرأ ابن كثير سكرت بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، وهو من سكر الشراب أو من السكر، وهو سدها عن الإحساس، يقال سكر النهر إذا سده وحبسه عن الجري، ورجح الثاني بقراءة التخفيف. وقال أبو عمرو بن العلاء: سكرت غشيت وغطيت، ومنه قول الشاعر: وطلعت شمس عليها مغفر، وجعلت عين الحرور تسكر. وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة، وروي عن أبي عمرو أيضا أنه من سكر الشراب، أي غشيهم ما غطى أبصارهم كما غشي السكران ما غطى عقله. وقيل معنى سكرت حبست، كما تقدم منه قول أوس بن حجر: فصرت على ليلة ساهرة، فليست بطلق ولا ساكرة. قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة، بل نحن قوم مسحورون، أضربوا عن قولهم سكرت أبصارنا، ثم ادعوا أنهم مسحورون، أي سحر من المعنيين. وكذلك قول الشاعر: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق. وقول الآخر: إلى كم تقتل العلماء قصرا، وتفجر بالشقاق وبالنفاق. وقوله: فسيكفيكهم الله، وعد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين، وقد أنجز الله وعده بما أنزله من بأسه بقريظة والنضير وبني قينقاع. وقوله: صبغة الله، قال الأخفش وغيره: أي دين الله، قال: وهي منتصبة على البدل من ملة. وقال الكسائي: وهي منصوبة على تقدير التبع أو على الإغراء أي الزموا. ورجح الزجاج الانتصاب على البدل من ملة، كما قاله الفراء، وقال في الكشاف: إنها مصدر مؤكد منتصب على قوله: آمنا بالله، كما انتصب وعد الله عما تقدمه، وهي فعلة من صبغة، كالجلسة من جلسة، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ، والمعنى تطهير الله، لأن الإيمان تطهير النفوس. انتهى. وبه قال سيبويه: أي كونه مصدرا مؤكدا. وقد ذكر المفسرون أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء، وهو الذي يسمونه المعمودية، ويجعلون ذلك تطهيرا لهم، فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيا حقا. فرد الله عليهم بقوله: صبغة الله، أي الإسلام، وسماه صبغة استعارة، ومنه قول بعض شعراء همدان: وكل أناس لهم صبغة، وصبغة همدان خير الصبغ، صبغنا على ذاك أولادنا، فأكرم بصبغتنا في الصبغ. وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى، ذكره الماوردي. وقال الجوهري: صبغة الله دينه، وهو يؤيد ما تقدم عن الفراء. وقيل الصبغة الختان. وقوله: قل أتحاجوننا في الله، أي أتجادلوننا في الله، أي في دينه والقرب منه والحظوة عنده. وذلك كقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقرأ ابن محيصن: أتحاجون بالإدغام لاجتماع المثلين. وقوله: وهو ربنا وربكم، أي نشترك نحن وأنتم في ربوبيته لنا وعبوديتنا له، فكيف تدعون أنكم أولى به منا وتحاجون في ذلك. وقوله: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لنا أعمال ولكم أعمال، فلستم بأولى بالله منا. وهو مثل قوله تعالى: فكل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله: ونحن له مخلصون، أي نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم، وهو المعيار الذي يكون به التفاضل، والخصلة التي يكون صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره، فكيف تدعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق. وفيه توبيخ لهم وقطع لما جاء به من المجادلة والمناظرة. وقوله: أم يقولون قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص تقولون بالتاء الفوقية. وعلى هذه القراءة تكون أم ها هنا معادلة للهمزة في قوله: أتحاجوننا، أي أتحاجوننا في الله، أم تقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم. وعلى قراءة الياء التحتية تكون أم منقطعة، أي بل يقولون. وقوله: قل أأنتم أعلم أم الله، فيه تقريع وتوبيخ، أي أن الله أخبرنا بأنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وأنتم تدعون أنهم كانوا هودا ونصارى، فهل أنتم أعلم أم الله سبحانه. وقوله: ومن أظلم، استفهام، أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يحتمل أن يريد بذلك الذم لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا هودا ولا نصارى، بل كانوا على الملة الإسلامية، فظلموا أن أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة، بل بادعائهم لما هو مخالف لها، وهو أشد في الذنب ممن اقتصر على مجرد الكتم الذي لا أحد أظلم منه. ويحتمل أن المراد أن المسلمين لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم، ويكون المراد بذلك التعريض بأهل الكتاب. وقيل المراد هنا ما كتموه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: وما الله بغافل عما تعملون، وعيد شديد وتهديد ليس عليه مزيد، وإعلام بأن الله سبحانه لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح والذنب الفظيع. وكرر قوله سبحانه: تلك أمة قد خلت، إلى آخر الآية، لتضمنها معنى التهديد والتخويف الذي هو المقصود في هذا المقام. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: أم كنتم شهداء، يعني أهل الكتاب. وأخرج أيضا عن الحسن في قوله: أم كنتم شهداء، قال: يقول: لم يشهد اليهود ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على بنيه الميثاق إذ حضره الموت ألا تعبدوا إلا الله، فأقروا بذلك، وشهد عليهم أن قد أقروا بعبادتهم أنهم مسلمون. وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: الجد أب، ويتلو هذه الآية. وأخرج أيضا عن أبي العالية في الآية قال: سمي العم أبا. وأخرج أيضا نحوه عن محمد بن كعب. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن صوري الأعور للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل هذا، فأنزل الله فيهم وقالوا: كونوا هودا الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله حنيفة قال: متبع، وأخرج أيضا عن ابن عباس في قول حنيفة قال حاجا، وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال الحنيف المستقيم، وأخرج أيضا خصيف قال الحنيف المخلص، وأخرج أيضا عن أبي قلابة قال الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخرج أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وأخرج أحمد أيضا والبخاري في الأدب المفرد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. وأخرج الحاكم في تاريخه وابن عساكر من حديث أسعد بن عبد الله بن مالك الخزاعي مرفوعا مثله، وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله كلها، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأسباء بنو يعقوب كانوا 12 رجلا كل واحد منهم ولد أمة من الناس، وروى نحوه ابن جرير وابن أبي حاتم. بما أن الله عز وجل حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الآيات. قوله ومن الناس من يجادل في الله أي في شأن الله، كقول من قال إن الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله وعزير ابن الله، قيل نزلت في النضر بن الحارث وقيل في أبي جهل وقيل هي عامة لكل من يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم. وعلى كل حال فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ وإن كان السبب خاصا، ومعنى اللفظ ومن الناس فريق يجادل في الله، فيدخل في ذلك كل مجادل في ذات الله أو صفاته أو شرائعه الواضحة وبغير علم في محل نصب على الحال أي كائنا بغير علم. قيل والمراد بالعلم هو العلم الضروري، وبالهدى هو العلم النظري الاستدلالي، والأولى حمل العمل على العموم وحمل الهدى على معناه اللغوي وهو الإرشاد. والمراد بالكتاب المنير هو القرآن، والمنير النير البين الحجة الواضح البرهان، وهو وإن دخل تحت قوله بغير علم فإفراده بالذكر كإفراد جبريل بالذكر بعد ذكر الملائكة، وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من أفراد العلم. وأما من حمل العلم على الضروري والهدى على الاستدلالي فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعي، فتكون الآية متضمنة لنفي الدليل العقلي ضروريا كان أو استدلاليا، ومتضمنة لنفي الدليل النقلي بأقسامه وما ذكرناه أولى. قيل والمراد بهذا المجادل في هذه الآية هو المجادل في الآية الأولى، أعني قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وبذلك قال كثير من المفسرين والتكرير للمبالغة في الذم كما تقول للرجل تذمه وتوبخه أنت فعلت هذا أنت فعلت هذا، ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه في كل آية بزيادة على ما وصفه به في الآية الأخرى، فكأنه قال ومن الناس من يجادل في الله ويتبع كل شيطان مريد بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ليضل عن سبيل الله. وقيل الآية الأولى في المقلدين اسم فاعل، والثانية في المقلدين اسم مفعول، والثانية عامة في كل إضلال وجدال، وانتصاب ثاني عطفه على الحال من فاعل يجادل والعطف الجانب. وعطف الرجل جانباه من يمين وشمال، وفي تفسيره وجهان: الأول أن المراد به من يلوي عنقه مرحا وتكبرا، ذكر معناه الزجاج قال: وهذا يوصف به المتكبر، والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله متكبرا. قال المبرد: العطف من ثنى من العنق. والوجه الثاني أن المراد بقوله ثاني عطفه الإعراض، أي معرضا عن الذكر، كذا قال الفراء والمفضل وغيرهما كقوله تعالى: ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، وقوله: لووا رؤوسهم، وقوله: أعرض ونأى بجانبه. واللام في ليضل عن سبيل الله متعلق بيجادل، أي إن غرضه هو الإضلال عن السبيل وإن لم يعترف بذلك. وقرئ ليضل بفتح الياء على أن تكون اللام هي لام العاقبة، كأنه جعل ضلاله غاية لجداله. وجملة له في الدنيا خزي مستأنفة مبينة لما يحصل له بسبب جداله من العقوبة، والخزي الذل، وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس. وقيل الخزي الدنيوي هو القتل، كما وقع في يوم بدر، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي عذاب النار المحرقة. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من العذاب الدنيوي والأخروي، وهو مبتدأ خبره بما قدمت يداك، والباء للسببية، أي ذلك العذاب النازل بك بسبب ما قدمته يداك من الكفر والمعاصي. وعبر باليد عن جملة البدن لكون مباشرة المعاصي تكون بها في الغالب، ومحل أن وما بعدها في قوله: وأن الله ليس بظلام للعبيد، الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي والأمر أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب. وقد مر الكلام على هذه الآية في آخر آل عمران فلا نعيده: ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا بيان لشقاق أهل الشقاق. قال الواحدي: قال أكثر المفسرين: الحرف حرف الشك، وأصله من حرف الشيء وهو طرفه، مثل حرف الجبل والحائض، فإن القائم عليه غير مستقر، والذي يعبد الله على حرف قلق في دينه على غير ثبات وطمأنينة كالذي هو على حرف الجبل ونحوه، يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه. فقيل للشاك في دينه: إنه يعبد الله على حرف، لأنه على غير يقين من وعده ووعيده، بخلاف المؤمن لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على حرف. وقيل الحرف الشرط، أي ومن الناس من يعبد الله على شرط، والشرط هو قوله: فإن أصابه خير اطمأن به، أي خير دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال. ومعنى اطمأن به: ثبت على دينه واستمر على عبادته، أو اطمأن قلبه بذلك الخير الذي أصابه. وإن أصابته فتنة، أي شيء يفتتن به من مكروه يصيبه في أهله أو ماله أو نفسه، انقلب على وجهه، أي ارتد ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر. ثم بين حاله بعد انقلابه على وجهه فقال: خسر الدنيا والآخرة، أي ذهب منه وفقدهما، فلا حظ له في الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن، ولا في الآخرة من الأجر وما أعده الله للصالحين من عباده. وقرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج والزهري وابن أبي إسحاق: خاسرا الدنيا والآخرة على صيغة اسم الفاعل منصوبا على الحال، وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. والإشارة بقوله ذلك إلى خسران الدنيا والآخرة، وهو مبتدأ وخبره، ذلك هو الخسران المبين، أي الواضح الظاهر الذي لا خسران مثله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يدعو من دون الله، أي يعبد متجاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام ما لا يضره إن ترك عبادته، ولا ينفعه إن عبده، لكون ذلك المعبود جمادا لا يقدر على ضر ولا نفع. والإشارة بقوله ذلك إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهو يدعو، واسم الإشارة مبتدأ وخبره، والضلال البعيد، أي عن الحق والرشد، مستعار من ضلال من سلك غير الطريق فصار بضلاله بعيدا عنها. قال الفراء: البعيد الطويل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو بمعنى يقول، والجملة مقررة لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيدا. والأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال، بل هي ضرر بحت لمن يعبدها، لأنه دخل النار بسبب عبادتها. وإيراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بالمرة للمبالغة في تقبيح حال ذلك الداعي، أو ذلك من باب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واللام هي الموطئة للقسم، ومن موصولة أو موصوفة، وضره مبتدأ خبره أقرب، والجملة صلة الموصول، وجملة لبئس المولى ولبئس العشير جواب القسم. والمعنى أنه يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبوده الذي ضره أقرب من نفعه: لبئس المولى أنت ولبئس العشير. والمولى الناصر، والعشير الصاحب. ومثل ما في هذه الآية قول عنترة: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. وقال الزجاج: يجوز أن يكون يدعو في موضع الحال، وفيه هاء محذوفة، أي ذلك هو الضلال البعيد يدعوه، على هذا يوقف على يدعو. ويكون قوله لمن ضره أقرب من نفعه كلاما مستأنفا مرفوعا بالابتداء، وخبره لبئس المولى. قال: وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد فجعلها أول الكلام. وقال الزجاج: والفراء يجوز أن يكون يدعو مكررة على ما قبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء، أي يدعو ما لا يضره ولا ينفعه، يدعو مثل ضربت زيدا ضربت. وقال الفراء والكسائي والزجاج: معنى الكلام القسم، واللام مقدمة على موضعها، والتقدير يدعو لمن لضره أقرب من نفعه، فمن في موضع نصب بيدعو، واللام جواب القسم، وضره مبتدأ وأقرب خبره. ومن التصرف في اللام بالتقديم والتأخير قول الشاعر: خالي لأنت ومن جرير خاله، ينال العلاء ويكرم الأخوال، أي لخالي أنت. قال النحاس: وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: في الكلام حذف، والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلها. قال النحاس: وأحسب هذا القول غلطا عن محمد بن يزيد، ولعل وجهه أن ما قبل اللام هذه لا يعمل فيما بعدها. وقال الفراء أيضا: والقفال اللام صلة، أي زائدة، والمعنى يدعو من ضره أقرب من نفعه، أي يعبده. وهكذا في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحذف اللام، وتكون اللام في لبئس المولى وفي لبئس العشير على هذا موطئة للقسم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لما فرغ من ذكر حال المشركين ومن يعبد الله على حرف، ذكر حال المؤمنين في الآخرة، وأخبر أنه يدخلهم هذه الجنات المتصفة بهذه الصفة. وقد تقدم الكلام في جري الأرام محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان لعنادهم العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان، فإنهم إذا رأوا آية توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي لعارض السكر، أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح. ومن بلغ في التعنت إلى هذا الحد فلا تنفع فيه موعظة ولا يهتدي بآية. وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: تلك آيات الكتاب، قال: التوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تلك آيات الكتاب، قال: الكتب التي كانت قبل القرآن وقرآن مبين، قال: مبين والله هداه ورشده وخيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال: ود المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. وأخرج سعيد بن منصور وهناد بن السري في الزهد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، والبيهقي في البعث والنشور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يزال الله يشفع ويدخل ويشفع ويرحم حتى يقول: من كان مسلما فليدخل الجنة، فذلك قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أنهما تذاكر هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فقالا: هذا حيث يجمع الله من أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار، فيقول المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، فيغضب الله لهم فيخرجهم بفضله ورحمته. وأخرج الطبراني في الأوساط وابن مردويه بسند قال السيوطي صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم، فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج إسحاق بن راهويه وابن حبان والطبراني وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج هناد بن السري والطبراني في الأوساط وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه أيضا. وفي الباب أحاديث في تعيين هذا السبب في نزول هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الآية، قال: هؤلاء الكفرة. وأخرج أيضا عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله: ذرهم، قال: خل عنهم. وأخرج ابن جرير عن الزهري في قوله: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قال: نرى أنها إذا حضره أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم، وأما ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء. قلت: وكلام الزهري هذا لا حاصل له ولا مفاد فيه. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، قال: القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، قال: بالرسالة والعذاب. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: وما كانوا إذا منظرين، قال: وما كانوا لو نزلت الملائكة بمنظرين من أن يعذبوا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد: وإنا له لحافظون، قال: عندنا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بزار وابن جرير وابن مردويه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج أحمد وابن مردويه من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعا مطولا. وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما منها أربعة حرم، فقال: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: إنما سمين حرما لئلا يكون فيهن حر. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ثم اختص في ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الدين فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن، وقاتلوا المشركين كافة، يقول: جميعا. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل في قوله: وقاتلوا المشركين كافة، قال: نسخت هذه الآية كل آية فيها رخصة. وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين، ولا يصيبون الحج إلا في كل سنة وعشرين سنة مرة، وهي النسيء الذي ذكره الله في كتابه. فلما كان عام حج أبو بكر بالناس وافق ذلك العام فسماه الله الحج الأكبر، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل واستقبل الناس الأهلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فقال: إنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفرا، ويحرمون صفرا عاما ويستحلون المحرم، وهي النسيء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جنادة بن عوف الكناني يوافي الموسم كل عام، وكان يكنى أبا ثمامة فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يخاف ولا يعاب، ألا وإن صفر الأول العام حلال فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما. فذلك قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في الآية قال: المحرم كانوا يسمونه صفرا، وصفر يقولون صفران الأول والآخر، يحل لهم مرة الأول ومرة الآخر. وأخرج ابن مردويه عنه قال: كانت النساء حيا من بني مالك من كنانة من بني فقيم، فكان آخرهم رجلا يقال له القلمس، وهو الذي أنسأ المحرم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، الآيات. قوله يا أيها الذين آمنوا، لما شرح معايب أولئك الكفار عاد إلى ترغيب المؤمنين في قتالهم، والاستفهام فيما لكم للإنكار والتوبيخ، أي أي شيء يمنعكم من ذلك. ولا خلاف أن هذه الآية نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت سنة 9 من الهجرة بعد الفتح بعام، والنفر هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث. قوله اثاقلتم إلى الأرض أصله تثاقلتم، أدغمت التاء في الثائل قربها منها، وجيء بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، ومثله ادّاركوا وطيرتم وطيروا، وأنشد الكسائي: توالى الضجيع إذا ما اشتاقها حضرا، عذب المذاق إذا ما اتابع القبل. وقرأ الأعمش: تثاقلتم على الأصل، ومعناه تباطأتم، وعدي بإلى لتضمنه معنى الميل والإخلاد، وقيل معناه بنتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها، وقرئ أثاقلتم على الاستفهام ومعناه التوبيخ. والعامل في الظرف ما فيما لكم من معنى الفعل، كأنه قيل ما يمنعكم أو ما تصنعون إذا قيل لكم، وإلى الأرض متعلق بإثاقلتم. وكما مر قوله أرضيتم بالحياة الدنيا، أي بنعيمها بدلا من الآخرة، كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلا منكم. ومثله قول الشاعر: قلبت لنا من ماء زمزم شربة، مبردة باتت على طيهان، أي بدلا من ماء زمزم. وطيهان عود ينصب في ناحية الدار للهواء، يعلق عليه الماء ليبرد. ومعنى في الآخرة، أي في جنب الآخرة وفي مقابلها، إلا قليل، أي إلا متاع حقير لا يعبأ به. ويجوز أن يراد بالقليل العدم، إذ لا نسبة للمتناهي الزائل إلى غير المتناهي الباقي. والظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من الكل، إذ من البعيد أن يطبقوا جميعا على التباطؤ والتثاقل، وإنما هو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى الكل، وهو كثير شائع. قوله إلا تنفروا يعذبكم، هذا تهديد شديد ووعيد مؤكد لمن ترك النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعذبكم عذابا أليما أي يهلككم بعذاب شديد مؤلم، قيل في الدنيا فقط وقيل هو أعم من ذلك. قوله ويستبدل قوما غيركم أي يجعله لرسله بدلا منكم ممن لا يتباطأ عند حاجتهم إليهم. واختلف في هؤلاء القوم من هم، فقيل أهل اليمن وقيل أهل فارس، ولا وجه للتعيين بدون دليل. قوله ولا تضروه شيئا معقوف على يستبدل، والضمير قيل لله وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ولا تضروا الله بترك امتثال أمره بالنفير شيئا، أو لا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك نصره والنفير معه شيئا. والله على كل شيء قدير، ومن جملة مقدوراته تعذيبكم والاستبدال بكم. قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، أي إن تركتم نصره فالله متكفل به، فقد نصره في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر، أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفروا له حال كونه ثاني اثنين، أي أحد اثنين، وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقرئ بسكون الياء، قال ابن جني حكاها أبو عمرو بن العلاء ووجهها أن تسكن الياء تشبيها بالألف. قال ابن عطية فهي كقراءة الحسن ما بقي من الربا، وكقول جرير هو الخليفة فرض ما رضيه لكم ناضي العزيمة ما في حكمه جنف. قوله إذ هما في الغار بدل من إذ أخرجه، بدل بعض، والغار ثقب في الجبل المسمى ثورا، وهو المشهور بغار ثور، وهو جبل قريب من مكة. وقصة خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو أبو بكر ودخولهما الغار مشهورة مذكورة في كتب السير والحديث. قوله إذ يقول لصاحبه بدل ثان، أي وقت قوله لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، عن السدي. وحكاه ابن كثير في تفسيره عن أبي العالية والربيع وقتاده. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن الله لا مثل له، ولكن قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف والخطيب في تاريخه عن أبي حمزة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ فإن آمنوا بالذي آمنتم به. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله فإنما هم في شقاق قال فراق. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صبغة الله قال دين الله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال فقرة الله التي فقر الناس عليها. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يصبغ ربك، فقال اتقوا الله، فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك، فقل نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها في صبغتي. وأنزل الله على نبيه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال إن اليهود تصبغ أبناءها يهودا والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن صبغة الله الإسلام، ولا صبغة أحسن من صبغة الإسلام ولا أطهر، وهو دين الله الذي بعث به نوحا ومن كان بعده من الأنبياء. وأخرج ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صبغة الله قال البياض. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أتحاجوننا قال أتخاصموننا. وأخرج ابن جرير عنه قال أتجادلوننا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة الله الآية، قال أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا اليهودية والنصرانية وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج ابن جرير عن قتادة والربيع في قوله تلك أمة قد خلت، قال يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الآيات. قوله سيقول هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عند أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقيل إن سيقول بمعنى قال، وإنما عبر عن الماضي بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته واستمراره عليه. وقيل إن الإخبار بهذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبة، وإن فائدة ذلك أن الإخبار بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه تهوينا لصدمته وتخفيفا لروعته وكسرا لثورته. والسفهاء جمع سفيه، وهو الكذاب البهات المتعمد خلاف ما يعلم، كذا قال بعض أهل اللغة. وقال في الكشاف هم خفاف الأحلام، وقال في الكشاف هم خفاف الأحلام ومثله في القاموس. وقد تقدم في تفسير قوله إلا من سفه نفسه ما ينبغي الرجوع إليه، ومعنى ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي بيت المقدس. فرد الله عليهم بقوله قل لله المشرق والمغرب، فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء. وفي قوله يهدي من يشاء إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل ملته إلى الصراط المستقيم. وقوله وكذلك جعلناكم، أي مثل ذلك الجعل جعلناكم، قيل معناه وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط الخيار أو العدل، والآية محتملة للأمرين. وما يحتملهما قول زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. ومثله قول الآخر أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الوسط هنا بالعدل كما سيأتي، فوجب الرجوع إلى ذلك. ومنه قول الراجز لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في عيسى، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. ويقال فلان أوسط قومه وواسطتهم، أي خيارهم. وقوله لتكونوا شهداء على الناس، أي يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهم. ويكون الرسول شهيدا على أمته بأنهم قد فعلوا ما أمره بتبليغه إليهم. ومثله قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قيل إن قوله عليكم يعني لكم، أي يشهد لكم بالإيمان، أي يشهد لهم بالإيمان. وقيل معناه يشهد عليكم بالتبليغ لكم. قال في الكشاف لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاء. ومنه قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، انتهى. وقال طائفة معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد الموت، وقيل المراد لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصح إلا بشهادة العدول. وسيأتي من المرفوع ما يبين معنى الآية إن شاء الله، وإنما أخر لفظ على في شهادة الأمة على الناس، وقدمها في شهادة الرسول عليهم، لأن الغرض كما قال صاحب الكشاف في الأول إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قيل المراد بهذه القبلة هي بيت المقدس، أي ما جعلناها إلا لنعلم المتبع والمنقلب. ويؤيد هذا قوله كنت عليها إذا كان نزول هذه الآية بعد صرف القبلة إلى الكعبة. وقيل المراد الكعبة، أي ما جعلنا القبلة التي أنت عليها الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس إلا لذلك الغرض. ويكون كنت بمعنى الحال. وقيل المراد بذلك القبلة التي كان عليها قبل استقبال بيت المقدس، فإنه كان يستقبل في مكة الكعبة، ثم لما هاجر توجه إلى بيت المقدس تألفا لليهود ثم صرف إلى الكعبة. وقوله إلا لنعلم، قيل المراد بالعلم هنا الرؤية، وقيل المراد إلا لتعلموا أننا نعلم بأن المنافقين كانوا في شك. وقيل ليعلم النبي، وقيل المراد لنعلم ذلك موجودا حاصلا، وهكذا ما ورد معللا بعلم الله سبحانه لا بد أن يؤول بمثل هذا كقوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وقوله وإن كانت لكبيرة أي ما كانت إلا كبيرة، كما قال الفراء في أن وإن أنهما بمعنى ما وإلا. وقال البصري في شيع الأولين قال أمم الأولين، وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه في قوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك نسلكه في قلوب المشركين، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مثله، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن مثله أيضا، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة، وقد خلت سنة الأولين قال وقائع الله في من خلى من الأمم، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله فظلوا فيه يعرجون قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما فظلت الملائكة تعرج فنظروا إليهم لقالوا إنما سكرت أبصارنا قال قريش تقول، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يقول ولو فتحنا عليهم بابا من أبواب السماء فظلت الملائكة تعرج فيه يختلفون فيه ذاهبين وجائين لقال أهل الشرك إنما أخذ أبصارنا وشبه علينا وإنما سحرنا، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد سكرت أبصارنا قال سدت، وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه قال ومن قرأ سكرت مخففة فإنه يعني سحرت، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين الآيات. لما ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم ذكر قدرته الباهرة وخلقه البديع ليستدل بذلك على وحدانيته فقال ولقد جعلنا في السماء بروجا، الجعل إن كان بمعنى الخلق ففي السماء متعلق به، وإن كان بمعنى التصيير ففي السماء خبره، والبروج في اللغة القصور والمنازل، والمراد بها هنا منازل الشمس والقمر والنجوم السيارة، وهي الاثنى عشر المشهورة كما تدل على ذلك التجربة، والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم ومنازلها من أجل العلوم، ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجدب، وقالوا الفلك اثنى عشر برجا وأسماء هذه البروج الحمل الثور الجوزاء السرطان الأسد السنبلة الميزان العقرب القوس الجدي الدلو الحوت، كل ثلاثة منها على طبيعة عنصر من العناصر الأربعة المشتغلين بهذا العلم، ويسمون الحمل والأسد والقوس مثلثة نارية والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية، وأصل البروج الظهور، ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. وقال الحسن وقتادة البروج النجوم، وسميت بذلك بظهورها وارتفاعها، وقيل السبعة السيارة منها قاله أبو صالح، وقيل هي قصور وبيوت في السماء فيها حرس، والضمير في وزيناها راجع إلى السماء، أي وزينا السماء بالشمس والقمر والنجوم والبروج للناظرين إليها أو للمتفكرين المعتبرين المستدلين إذا كان من النظر وهو الاستدلال، وحفظناها أي السماء من كل شيطان رجيم، قال أبو عبيدة الرجيم المرجوم بالنجوم كما في قوله رجوما للشياطين، والرجم في اللغة هو الرمي بالحجارة، ثم قيل للطعن والضرب والإبعاد رجم لأن الرمي بالحجارة يوجب هذه المعاني، إلا من استرق السمع استثناء متصل أي إلا ممن استرق السمع ويجوز أن يكون منقطعا أي ولكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والمعنى حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله، ومعنى فأتبعه تبعه ولحقه أو أدركه، والشهاب الكوكب أو النار المشتعلة الساطعة كما في قوله بشهاب قبس قال ذو الرمة، كأنه كوكب في إثر عفريت، وسمي الكوكب شهابا لبريقه شبه النار، والمنهار من تحتها ظاهر، وإن أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف أي من تحت أشجارها. إن الله يفعل ما يريد، هذه الجملة تعليل لما قبلها أي يفعل ما يريده من الأفعال لا يسأل عما يفعل، فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، قال النحاس: من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه، فليمدد بسبب إلى السماء أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع، أي ثم ليقطع النصر إن تهيأ له، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وحيلته ما يغيظ من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظا، ثم فسره بقوله فليمدد بسبب إلى السماء أي فليشدد حبلا في سقف بيته ثم ليقطع، أي ثم ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا، والمعنى فليختنق غيظا حتى يموت، فإن الله ناصره ومظهره ولا ينفعه غيظه. ومعنى فلينظر هل يذهبن كيده أي صنيعه وحيلته ما يغيظ أي غيظه وما مصدرية. وقيل إن الضمير في ينصره يعود إلى من، والمعنى من كان يظن أن الله لا يرزقه فليقتل نفسه، وبه قال أبو عبيدة. وقيل إن الضمير يعود إلى الدين أي من كان يظن أن لن ينصر الله دينه، وقرأ الكوفيون بإسكان اللام في ثم ليقطع، قال النحاس: وهذه القراءة بعيدة من العربية. وكذلك أنزلناه آيات بينات أي مثل ذلك الإنزال البديع، أنزلناه آيات واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها، وأن الله يهدي من يريد هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهديا من قبل. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ثاني عطفه قال لاوي عنقه، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وابن زيد وابن جريج أنه المعرض، وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله ثاني عطفه قال أنزلت في النضر بن الحارث، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال هو رجل من بني عبد الدار، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما وأنتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه بسند صحيح قال كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله ومن الناس من يعبد الله على حرف. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا نحوه وفي إسناده العوفي، وأخرج ابن مردويه أيضا من طريقه أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني أقلني، قال إن الإسلام لا يقال، فقال لم أصب من ديني هذا خيرا ذهب بصري ومالي وما ولدي، فقال يا يهودي الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار خبث الحديد والذهب والفضة، فنزلت ومن الناس من يعبد الله على حرف. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله من كان يظن أن لن ينصره الله قال من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب قال فليربط بحبل إلى السماء قال إلى سماء بيته السقف ثم ليقطع قال ثم ليختنق به حتى يموت. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه قال من كان يظن أن لن ينصره الله يقول أن لن يرزقه الله فليمدد بسبب إلى السماء فليأخذ حبلا فليربؤه في سماء بيته فليختنق به فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الآيات. قوله إن الذين آمنوا أي بالله ورسوله أو بما ذكر من الآيات البينات. والذين هادوا هم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام. والصابئين قوم يعبدون النجوم وقيل هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء والنصارى هم المنتسبون إلى ملة عيسى. والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن العالم أصلين النور والظلمة وقيل هم يعبدون الشمس والقمر وقيل هم يستعملون النجاسات وقيل هم قوم من النصارى اعتزلوهم ولبسوا المسوح وقيل إنهم أخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى والذين أشركوا الذين يعبدون الأصنام. وقد مضى تحقيق هذا في البقرة ولكنه سبحانه قدم هنالك النصارى على الصابئين وأخرهم عنهم هنا فقيل وجه تقديم النصارى هنالك أنهم أهل كتاب دون الصابئين ووجه تقديم الصابئين هنا أن زمنهم متقدم على زمن النصارى. وجملة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة في محل رفع على أنها خبر لإن المتقدمة ومعنى الفصل أنه سبحانه يقضي بينهم فيدخل المؤمنين منهم الجنة والكافرين منهم النار. وقيل الفصل هو أن يميز المحق من المبطل بعلامات يعرف بها كل واحد منهما. وجملة إن الله على كل شيء شهيد تعليل لما قبلها أي أنه سبحانه على كل شيء من أفعال خلقه وأقوالهم شهيد لا يعزب عنه شيء منها. وأنكر الفراء أن تكون جملة إن الله يفصل بينهم خبرا لإن المتقدمة وقال لا يجوز في الكلام إن زيدا إن أخاه منطلق. ورد الزجاج ما قاله الفراء وأنكره وأنكر ما جعله مماثلا للآية ولا شك في جواز قولك إن زيدا الخير عنده وإن زيدا إنه منطلق ونحو ذلك. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. الرؤية هنا هي القلبية لا البصرية أي ألم تعلم. والخطاب لكل من يصلح له وهو من تتأتى منه الرؤية. والمراد بالسجود هنا هو الانقياد الكامل لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء أو عامة لهم ولغيرهم. ولهذا عطف والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب على من فإن ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد للطاعات الخاصة بالعقلاء. وإنما أفرد هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة تحت من على تقدير جعلها عامة لكون قيام السجود بها مستبعدا في العادة وارتفاع كثير من الناس بفعل مضمر يدل عليه المذكور أي ويسجد له كثير من الناس وقيل مرتفع على الابتداء وخبره محذوف وتقديره وكثير من الناس يستحق الثواب والأول أظهر. وإنما لم يرتفع بالعطف على من لأن سجود هؤلاء الكثير من الناس هو سجود الطاعات الخاصة بالعقلاء والمراد بالسجود المتقدم هو الانقياد. فلو ارتفع بالعطف على من لكان في ذلك جمع بين معنيين مختلفين في لفظ واحد وأنت خبير بأنه لا ملجأ إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد. ولا شك أنه يصح أن يراد من سجود كثير من الناس هو انقيادهم لا نفس السجود الخاص، فارتفاعه على العطف لا بأس به، وإن أبى ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه. وأما قوله وكثير حق عليه العذاب، فقال الكسائي والفراء إنه مرتفع بالابتداء وخبره ما بعده، وقيل هو معطوف على كثير الأول ويكون المعنى وكثير من الناس يسجد وكثير منهم يأبى ذلك، وقيل المعنى وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب. هكذا حكاه ابن الأنباري. ومن يهن الله فما له من مكرم، أي من أهانه الله بأن جعله كافرا شقيا فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيدا عزيزا. وحكى الأخفش والكسائي والفراء أن المعنى ومن يهن الله فما له من مكرم أي إكرام، إن الله يفعل ما يشاء من الأشياء التي من جملتها ما تقدم ذكره من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة. هذان خصمان، الخصمان أحدهما أنجس الفرق اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا، والخصم الآخر المسلمون، فهما فريقان مختصمان، قاله الفراء وغيره. وقيل المراد بالخصمين الجنة والنار، قالت الجنة خلقني لرحمته، وقالت النار خلقني لعقوبته. وقيل المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدر، فمن المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة، ومن الكافرين عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المتبارزين كما ثبت عنه في الصحيح. وقال بمثل هذا جماعة من الصحابة وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال فيما نزلت هذه الآية وقرأ ابن الظاهر للمبصرين يرونه لا يلتبس عليهم، قال القرطبي واختلف في الشهاب هل يقتل أم لا، فقال ابن عباس الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل، فقال الحسن وطائفة يقتل. فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان، أحدهما أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم، فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء ولذلك انقطعت الكهانة، والثاني أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن. قال ذكره الماوردي ثم قال والقول الأول أصح. قال واختلف هل كان رمي بالشهب قبل المبعث، فقال الأكثرون نعم، وقيل لا وإنما ذلك بعد المبعث. قال الزجاج والرمي بالشهب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث بعد مولده، لأن الشعراء في القديم لم يذكروه في أشعارهم. قال كثير من أهل العلم نحن نرى انقباض الكواكب فيجوز أن يكون ذلك كما نرى ثم يصير نارا إذا أدرك الشيطان، ويجوز أن يقال يرمون بشعلة من نار الهواء فيخيل إلينا أنه نجم يسري، والأرض مددناها أي بسطناها وفرشناها كما في قوله والأرض بعد ذلك دحاها، وفي قوله والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وفيه رد على من زعم أنها كالكرة وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثابتة لئلا تحرك بأهلها. وقد تقدم بيان ذلك في سورة الرعد وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي أنبتنا في الأرض من كل شيء مقدر معلوم، فعبر عن ذلك بالوزن لأنه مقدار تعرف به الأشياء. ومنه قول الشاعر قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه، وقيل معنى موزون مقسوم، وقيل معدود، والمقصود من الإثبات الإنشاء والإيجاد. وقيل الضمير راجع إلى الجبال، أي أنبتنا في الجبال من كل شيء موزون من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك. وقيل موزون بميزان الحكمة ومقدر بقدر الحاجة، وقيل الموزون هو المحكوم بحسنه كما يقال كلام موزون أي حسن. وجعلنا لكم فيها معايشة تعيشون بها من المطاعم والمشارب جمع معيشة، وقيل هي الملابس، وقيل هي التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة. قال الماوردي: وهو الظاهر. قلت: بل القول الأول أظهر، ومنه قول جرير: تكلفني معيشة آل زيد ومن لي بالمرقق والضباب. ومن لستم له برازقين معروف على معايش، أي وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين، وهم المماليك والخدم والأولاد الذين رازقهم في الحقيقة هو الله. وإن ظن بعض العباد أنه الرازق لهم باعتبار استقلاله بالكسب، ويجوز أن يكون معطوفا على محل لكم، أي جعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش، وهم من تقدم ذكره. ويدخل في ذلك الدواب على اختلاف أجناسها، ولا يجوز العطف على الضمير المجرور في لكم، لأنه لا يجوز عند الأكثر إلا بإعادة الجار، وقيل أراد الوحش. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إن هي النافية، ومن مزيدة للتأكيد، وهذا التركيب عام لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة من، ومع لفظ شيء المتناول لكل الموجودات الصادق على كل فرد منها، فأفاد ذلك أن جميع الأشياء عند الله خزائنها لا يخرج منها شيء. والخزائن جمع خزانة، وهي المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأمور، وذكر الخزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور، والمعنى أن كل الممكنات مقدورة ومملوكة، يخرجها من العدم إلى الوجوب بمقدار كيف شاء. وقال جمهور المفسرين: إن المراد بما في هذه الآية هو المطر، لأنه سبب الأرزاق والمعايش. وقيل الخزائن المفاتيح، أي ما من شيء، أي داعي الحزن، فإن الله بنصره وعونه وتأييده معنا، ومن كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن. قوله: فأنزل الله سكينته عليه، السكينة تسكين جأشه وتأمينه حتى ذهب روعه وحصل له الأمن، على أن الضمير في عليه لأبي بكر، وقيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المراد بالسكينة النازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف له، ويؤيد كون الضمير في عليه للنبي صلى الله عليه وسلم الضمير في وأيده بجنود لم تروها، فإنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤيد بهذه الجنود التي هي الملائكة، كما كان في يوم بدر، وقيل إنه لا محذور في رجوع الضمير من عليه إلى أبي بكر ومن وأيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كثير في القرآن وفي كلام العرب، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي كلمة الشرك، وهي دعوتهم إليه ونداؤهم للأصنام. وكلمة الله هي العليا، قرأ الأعمش ويعقوب بنصب كلمة حملا على جعل، وقرأ الباقون برفعها على الاستئناف، وقد ضعف قراءة النصب الفراء أبو حاتم، وفي ضمير الفصل أعني هي تأكيد لفضل كلمته في العلو، وأنها المختصة به دون غيرها. وكلمة الله هي كلمة التوحيد والدعوة إلى الإسلام، والله عزيز حكيم، أي غالب قاهر، لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب. ثم لما توعد من لم ينفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وضرب له من الأمثال ما ذكره، عقبه بالأمر الجزم، فقال: انفروا خفافا وثقالا، أي حال كونكم خفافا وثقالا. قيل المراد منفردين أو مجتمعين، وقيل نشاقا وغير نشاق، وقيل فقراء وأغنياء، وقيل شبابا وشيوخا، وقيل رجالا وفرسانا، وقيل من لا عيال له ومن له عيال، وقيل من يسبق إلى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش، وقيل غير ذلك. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني، لأن معنى الآية انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت. قيل: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. وقيل الناسخ لها قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية. وقيل هي محكمة وليست بمنسوخة، ويكون إخراج الأعمى والأعرج بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وإخراج الضعيف والمريض بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى من باب التخصيص لا من باب النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت قوله خفافا وثقالا، والظاهر عدم دخولهم تحت العموم. قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فيه الأمر بالجهاد بالأنفس والأموال وإيجابه على العباد، فالفقراء يجاهدون بأنفسهم والأغنياء بأموالهم وأنفسهم. والجهاد من آكد الفرائض وأعظمها، وهو فرض كفاية مهما كان البعض يقوم بجهاد العدو وبدفعه، فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين. والإشارة بقوله ذلكم إلى ما تقدم من الأمر بالنفير والأمر بالجهاد خير لكم، أي خير عظيم في نفسه وخير من السكون والدع إن كنتم تعلمون ذلك وتعرفون الأشياء الفاضلة وتميزونها عن المفضولة. قوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. قال الزجاج لو كان المدعو إليه فحذف لدلالة ما تقدم عليه، والعرض ما يعرض من منافع الدنيا، والمعنى غنيمة قريبة غير بعيدة، وسفرا قاصدا عطف على ما قبله أي سفرا متوسطا بين القرب والبعد، وكل متوسط بين الإفراط والتفريط فهو قاصد ولكن بعدت عليهم الشقة. قال أبو عبيدة وغيره إن الشقة السفر إلى أرض بعيدة يقال منه شقة شاقة. قال الجوهري الشقة بالضم من الثياب، والشقة أيضا السفر البعيد، وربما قالوه بالكسر، والمراد بهذا غزوة تبوك فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة. وقرأ عيسى بن عمر بعدت عليهم الشقة بكسر العين والشين، وسيحلفون بالله أي المتخلفون عن غزوة تبوك حال كونكم قائلين لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو قدرنا على الخروج ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد منه لخرجنا معكم. هذه الجملة سادة مسد جواب القسم والشر. قوله يهلكون أنفسهم هو بدل من قوله سيحلفون، لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه، أو يكون حالا أي مهلكين أنفسهم موقعين لها موقع الهلاك. والله يعلم إنهم لكاذبون في حلفهم الذي سيحلفون به لكم. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا الآية، قال هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح، وحين أمرهم بالنفير في الصيف، وحين خرفت النخل وقابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج، فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا. وأخرج أبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه، فأنزل الله هذه الآية فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما نزلت إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقد كان تخلف عنه أناس في البدو يفقهون قومهم، فقال المؤمنون قد بقي ناس في البوادي، وقالوا هلك أصحاب البوادي فنزلت وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وأخرج أبو داود وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا تنفروا الآية، قال نسختها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، قال ذكر ما كان من أول شأنه حين بعث يقول فأنا فاعل ذلك به وناصره كما نصرته إذ ذاك وهو ثاني اثنين. وأخرج أبو نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن شهاب وعروة أنهم ركبوا في كل وجه، يعني المشركين يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الحمل العظيم، وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار والذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طلعوا فوقه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم، فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف. فعند ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة من الله، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية. وأخرج ابن شاهين وابن مردويه وابن عساكر عن حبشي بن جنادة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدا من المشركين رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري في قوله: إذ هما في الغار، قال: هو الغار الذي في الجبل الذي يسمى ثور. هي الثقيلة خففت، والضمير في كانت راجع إلى ما يدل عليه قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من التحويلة أو التولية أو الجعلة أو الردة، ذكر معنى ذلك الأخفش. ولا مانع من أن يرجع الضمير إلى القبلة المذكورة، أي وإن كانت القبلة المتصلة بأنك كنت عليها لكبيرة إلا على الذين هداهم الله للإيمان، فانشرحت صدورهم لتصديقك وقبلت ما جئت به عقولهم. وهذا الاستثناء مفرغ لأن ما قبله في قوة النفي، أي أنها لا تخف ولا تسهل إلا على الذين هدى الله. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال القرطبي: اتفق العلماء على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، ثم قال: فسمى الصلاة إيمانا لاجتماعها على نية وقول وعمل. وقيل المراد المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلة وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم، والأول يتعين القول به، والمصير إليه لما سيأتي من تفسيره صلى الله عليه وسلم للآية بذلك. والرؤوف كثير الرأفة، وهي أشد من الرحمة. قال أبو عمرو بن العلاء: قال أبو عمرو بن العلاء: الرأفة أكبر من الرحمة والمعنى متقارب. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: لرؤف بغير همز، وهي لغة بني أسد. ومنه قول الوليد بن عتبة: وشر الغالبين فلا تكنه، يقاتل عمه الرؤف الرحيم. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل المدينة نزل على أخواله من الأنصار، وأنه صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأن أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا، فلم ندر ما يقول فيهم. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وله طرق أخر وألفاظ متقاربة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما نسخ في القرآن القبلة. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما تحول إلى المدينة 16 شهرا ثم صرفه إلى الكعبة. وفي الباب أحاديث كثيرة بمضمون ما تقدم، وكذلك وردت أحاديث في الوقت الذي نزل فيه استقبال القبلة وفي كيفية استدارة المصلين لما بلغهم ذلك، وقد كانوا في الصلاة فلا نؤول بذكرها. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والنسائي والترمذي وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والإسماعيلي في صحيحه، والحاكم صححه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه. وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا يكون شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغوا ويكون الرسول عليكم شهيدا بما عملتم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومروا بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فسأله عمر رضي الله عنه فقال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. زاد الحكيم الترمذي: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. وفي الباب أحاديث منها عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عند ابن المنذر والحاكم وصححه، ومنها عن عمر مرفوعا عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي، ومنها عن أبي زهير الثقفي مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراني والدارقطني في الأفراد والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، ومنها عن أبي هريرة مرفوعا عند ابن جرير وابن أبي حاتم، ومنها عن سلمة بن الأكوع مرفوعا عند ابن أبي شيبة وابن جرير والطبراني. وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قال، يعني بيت المقدس، إلا لنعلم قال نبتليهم لنعلم من يسلم لأمره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا لنعلم قال لنميز أهل اليقين من أهل الشك، وإن كانت لكبيرة يعني تحويلها على أهل الشرك والريب. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: بلغني أن ناسا ممن أسلم رجعوا فقالوا مرة هاهنا ومرة هاهنا. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة قالوا: يا رسول الله، فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد تقدم حديث البراء رضي الله عنه، وفي الباب أحاديث كثيرة وآثار عن السلف: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآيات. قوله قد نرى تقلب وجهك، قال القرطبي في تفسير قال العلماء: هذه الآيات مقدمة في النزول على قوله سيقول السفهاء، ومعنى قد تكثير الرؤية كما قاله صاحب الكشاف، ومعنى تقلب وجهك تحول وجهك إلى السماء قال قرب، وقال الزجاج تقلب عينيك في النظر إلى السماء، والمعنى متقارب. هو إما من الولاية أي فلنعطينك ذلك، أو من التولي أي إن إلا عندنا في السماء مفاتيحه. والأولى ما ذكرنا من العموم لكل موجود، بل قد يصدق الشيء على المعدوم على الخلاف المعروف في ذلك، وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي ما ننزله من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم. والقدر المقدار، والمعنى أن الله سبحانه لا يوجد للعباد شيئا من تلك الأشياء المذكورة إلا متلبسا ذلك الإيجاد بمقدار معين حسب ما تقتضيه مشيئته على مقدار حاجات العباد إليه، كما قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقد فسر الإنزال بالإعطاء، وفسر بالإنشاء، وفسر بالإيجاد، والمعنى متقارب. وجملة وما ننزله معطوفة على مقدر، أي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ننزله، وما ننزله أو في محل نصب على الحال. وأرسلنا الرياح لواقح معطوف على وجعلنا لكم فيها معايش، وما بينهما اعتراض. قرأ حمزة الريح بالتوحيد، وقرأ من عداه الرياح بالجمع، وعلى قراءة حمزة فتكون اللام في الريح للجنس. قال الأزهري: وجعل الرياح لواقح لأنها تحمل السحاب، أي تقله وتصرفه ثم تمر به فتنزله. قال الله سبحانه: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت. وناقة لاقح إذا حملت الجنين في بطنها، وبه قال الفراء وابن قتيبة، وقيل لواقح بمعنى ملقحة. قال ابن الأنباري: تقول العرب أبقل النبت فهو باقل، أي مبقل، والمعنى أنها تلقح الشجرة أي بقوتها. وقيل معنى لواقح ذوات لقح. قال الزجاج: معناه ذات لقحة، لأنها تعصر السحاب وتدره كما تدر اللقحة. يقال رامح أي ذو رمح، ولابن أي ذو لبن، وتامر أي ذو تمر. قال أبو عبيدة: لواقح بمعنى ملاقح، ذهب إلى أنها جمع ملقحة. وفي هذه الآية تشبيه الرياح التي تحمل الماء بالحامل، ولقاح الشجر بلقاح الحمل. وأنزلنا من السماء ماء، أي من السحاب، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء. وقيل من جهة السماء، والمراد بالماء هنا ماء المطر. فأسقيناكموه، أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم. قال أبو علي: يقال سقيته الماء إذا أعطيته قدر ما يروي. وأسقيته نهرا، أي جعلته شربا له. على هذا فأسقيناكموه أبلغ من سقيناكموه. وقيل سقى وأسقى بمعنى واحد. وما أنتم له بخازنين، أي ليست خزائنه عندكم، بل خزائنه عندنا ونحن الخازنون له. فنفى عنهم سبحانه ما أثبته لنفسه في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقيل المعنى: إن ما أنتم له بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم، أي لا تقدرون على حفظه في الآبار والغدران والعيون، بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه. وإنا لنحن نحيي ونميت، أي نوجد الحياة في المخلوقات ونسلبها عنها متى شئنا. والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على كمال قدرته عز وجل، وأنه القادر على البعث والنشور والجزاء لعباده على حسب ما يستحقونه وتقتضيه مشيئته. ولهذا قال: ونحن الوارثون، أي للأرض ومن عليها، لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه، الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع وجوده. ولله ميراث السماوات والأرض. ولقد علمنا المستقدمين منكم، هذه اللام هي الموطئة للقسم، وهكذا اللام في ولقد علمنا المستأخرين. والمراد من تقدم ولادة وموتا، ومن تأخر فيهما. وقيل من تقدم طاعة ومن تأخر فيهما. وقيل من تقدم في صف القتال ومن تأخر. وقيل المراد بالمستقدمين الأموات، وبالمستأخرين الأحياء. وقيل المستقدمين هم الأمم المتقدمون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمستأخرون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المستقدمون من كثير هذان بتشديد النون، وقال سبحانه اختصم ولم يقل اختصما، قال الفراء لأنهم جمع، ولو قال اختصما لجاز، ومعنى في ربهم في شأن ربهم أي في دينه أو في ذاته أو في صفاته أو في شريعته لعباده أو في جميع ذلك. ثم فصل سبحانه ما أجمله في قوله يفصل بينهم فقال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قال الأزهري أي سويت وجعلت لبوسا لهم، شبهت النار بالثياب لأنها مشتملة عليهم كاشتمال الثياب، وعبر بالماضي عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه، وقيل إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار، وهي السرابيل المذكورة في آية أخرى، وقيل المعنى في الآية أحاطت النار بهم، وقرئ قطعت بالتخفيف، ثم قال سبحانه يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، والجملة مستأنفة أو هي خبر ثان للموصول، يصهر به ما في بطونهم، الصهر الإذابة والصهارة ما ذاب منه، يقال صهرت الشيء فانصهر أي أذبته فذاب فهو صهير، والمعنى أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء والجلود معطوفة على ماء أي ويصهر به الجلود، والجملة في محل نصب على الحال، وقيل إن الجلود لا تذاب بل تحرق، فيقدر فعل يناسب ذلك ويقال وتحرق به الجلود، كما في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا أي وسقيتها ماء، ولا يخفى أنه لا ملجئ لهذا، فإن الحميم إذا كان يذيب ما في البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى. ولهم مقامع من حديد، المقامع جمع مقمعة، ومقمع قمعته ضربته بالمقمعة، وهي قطعة من حديد، والمعنى لهم مقامع من حديد يضربون بها أي للكفرة، وسميت المقامع مقامع لأنها تقمع المضروب أي تذلله، قال ابن السكيت أقمعت الرجل عني إقماعا إذا طلع عليك فرددته عنك، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار أعيدوا فيها أي في النار بالضرب بالمقامع، ومن غم بدل من الضمير في منها بإعادة الجار أو مفعول له أي لأجل غم شديد من غموم النار، وذوقوا عذاب الحريق هو بتقدير القول أي أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق أي العذاب المحرق، وأصل الحريق الاسم من الاحتراق، تحرق الشيء بالنار واحترق حرقة واحتراقا، والذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم، وهو هنا توسع والمراد به إدراك الألم، قال الزجاج وهذا لأحد الخصمين، وقال في الخصم الآخر وهم المؤمنون إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، فبين سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه لحال الكافرين، ثم بين الله سبحانه بعض ما أعده لهم من النعيم بعد دخولهم الجنة فقال يحلون فيها، قرأ الجمهور يحلون بالتشديد والبناء للمفعول، وقرئ مخففا أي يحليهم الله أو الملائكة بأمره، ومن في قوله من أساور للتبعيض أي يحلون بعض أساور أو للبيان أو زائدة، ومن في من ذهب للبيان، والأساور جمع أسورة والأسورة جمع سوار، وفي السوار لغتان كسر السين وضمها، وفيه لغة ثالثة وهي أسوار، قرأ نافع وابن كثير وعاصم وشيبة ولؤلؤا بالنصب، عطف على محل أساور أي ويحلون لؤلؤا أو بفعل مقدر بنصبه، وهكذا قرأ بالنصب يعقوب والجحدري وعيسى بن عمر، وهذه القراءة هي الموافقة لرسم المصحف، فإن هذا الحرف مكتوب فيه بالألف، وقرأ الباقون بالجر عطفا على أساور أي يحلون من أساور ومن لؤلؤ، ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت كما أن فيها أساور من ذهب، ولباسهم فيها حرير، أي جميع ما يلبسونه حرير كما تفيده هذه الإضافة. ويجوز أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرما عليهم في الدنيا حلال لهم في الآخرة، وأنه من جملة ما يلبسونه فيها، ففيها ما تشتهيه الأنفس، وكل واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه وينال ما يريده. وهدوا إلى الطيب من القول، أي أرشدوا إليه، قيل هو لا إله إلا الله، وقيل الحمد لله، وقيل القرآن، وقيل هو ما يأتيهم من الله سبحانه من البشارات. وقد ورد في القرآن ما يدل على هذا القول المجمل هنا، وهو قوله سبحانه: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ومعنى وهدوا إلى صراط الحميد أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود، وهو طريق الجنة، أو صراط الله الذي هو دينه القويم، وهو الإسلام. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: والصابئين قال: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور، والمجوس عبادة الشمس والقمر والنيران، والذين أشركوا عبادة الأوثان، إن الله يفصل بينهم. قال: الأديان ستة، فخمسة للشيطان ودين الله عز وجل. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: فصل قضاءه بينهم فجعل الخمسة مشتركة وجعل هذه الأمة واحدة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذين هادوا اليهود، والصابئون ليس لهم كتاب، والمجوس أصحاب الأصنام، والمشركون نصارى العرب. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: هذان خصمان، الآية نزلت في الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا يوم بدر، وهم حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال علي رضي الله عنه: وأنا أول من يجثو في الخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة. وأخرج البخاري وغيره من حديث علي رضي الله عنه، وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وهكذا روي عن جماعة من التابعين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: قطعت لهم ثياب من نار، قال: من نحاس، وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد حرا منه. وفي قوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قال: النحاس يذاب على رؤوسهم. وقوله: يصهر به ما في بطونهم، قال: تسيل أمعاؤهم والجلود، قال: تتناثر جلودهم. وأخرج عبد بن حميد والترمذي وصححه وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يصهر به ما في بطونهم، قال: يمشون وأمعاؤهم تتساقط وجلودهم. وفي قوله: ولهم مقامع من حديد، قال: يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالويل والثبور. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: يسقون ماء إذا دخل في بطونهم أذابها والجلود مع البطون. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض، ولو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان. وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن سلمان رضي الله عنه قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهابها ولا جمرها. ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وفي الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول قال ألهموا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هدوا إلى الطيب من القول في الخصومة إذ قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن إسماعيل بن أبي خالد في الآية قال: القرآن. وهدوا إلى صراط الحميد قال: الإسلام. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: الإسلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله الذي قال: إليه يصعد الكلم الطيب. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآيات. قوله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، عطف المضارع على الماضي لأن المراد بالمضارع ما مضى من الصد. ومثل هذا قوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أو المراد بالصد هاهنا الاستمرار لا مجرد الاستقبال، فصح بذلك عطفه على الماضي. ويجوز أن تكون الواو في ويصدون واو الحال، أي كفروا والحال أنهم يصدون. وقيل الواو زائدة قتل في الجهاد والمستأخرون من لم يقتل، وإن ربك هو يحشرهم، أي هو المتولي لذلك القادر عليه دون غيره، كما يفيده ضمير الفصل من الحصر. وفيه أنه سبحانه يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لأنه الأمر المقصود من الحشر إنه حكيم يجري الأمور على ما تقتضيه حكمته البالغة، عليم أحاط علمه بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء منها. ومن كان كذلك فله القدرة البالغة على كل شيء مما وسعه علمه وجرى فيه حكمه سبحانه لا إله إلا هو. فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا قال: كواكب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: الكواكب العظام. وأخرج أيضا عن عطية قال: قصورا في السماء فيها الحرس. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة: الرجيم الملعون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا من استرق السمع، أراد أن يخطف السمع، كقوله: إلا من خطف الخطفة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الشهب لا تقتل ولكن تحرق وتخبل وتجرح من غير أن تقتل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في قوله: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون قال: معلوم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا: من كل شيء موزون قال: بقدر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: الأشياء التي توزن. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ما أنبتت الجبال مثل الكحل وشبهه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ومن لستم له برازقين قال: الدواب والأنعام. وأخرج هؤلاء عن منصور قال: الوحش. وأخرج البزار وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له: كن فكان. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله: إلا عندنا خزائنه، قال المطر خاصة. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نقص المطر منذ أنزله الله، ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر أخرى. ثم قرأ: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. ثم قرأ: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: وأرسلنا الرياح لواقحا، قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقحه فتمطر. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابو الشيخ في العظمة وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه. وأخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والحاكم صححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن النساء، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول، فلنجعلنك متوليا إلى جهتها، وهذا أولى لقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمراد بالشطر هنا الناحية والجهة، وهو منتصب على الظرفية، ومنه قول الشاعر: أقول لأم زنباع أقيم، صدور العيس شطر بني تميم. ومنه أيضا قول الآخر: ألا من مبلغ عمر الرسول، وما تغني الرسالة شطر عمري. وقد يراد بالشطر النصف، ومنه الطهور شطر الإمام. ومنه قول عنترة: إني امرؤ من خير عبس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصلي. قال ذلك لأن أباه من سادات عبس وأمه أمة، ويرد بمعنى البعض مطلقا. ولا خلاف أن المراد بشطر المسجد هنا الكعبة، وقد حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين، وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية، ويستدل على ذلك بما يمكنه الاستدلال به، والضمير في قوله أنه الحق راجع إلى ما يدل عليه الكلام من التحول إلى جهة الكعبة، أو لكونهم قد علموا من كتبهم أو أنبيائهم أن النسخ سيكون في هذه الشريعة، فيكون ذلك موجبا عليهم الدخول في الإسلام ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وما الله بغافل عما يعملون، قد تقدم معناه، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تعملون بالمثنات الفوقية على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ الباقون بالياء التحتية. وقوله: ولئن أتيت، هذه اللام هي موطئة للقسم والتقدير، والله لئن أتيت. وقوله: ما تبع، جواب القسم المقدر. قال الأخفش والفراء: أجيب لئن بجواب لو، لأن المعنى ولو أتيت. ومثله قوله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا، أي ولو أرسلنا. وإنما قال هكذا لأن لئن هي ضد لو، وذلك أن الأولى تطلب في جوابها المضي والوقوع، ولئن تطلب في جوابها الاستقبال. وقال سيبويه: إن معنى لئن يخالف معنى لو، فلا تدخل إحداهما على الأخرى. فالمعنى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية لا يتبعون قبلتك. قال سيبويه: ومعنى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا ليظللنا، انتهى. وفي هذه الآية مبالغة عظيمة، وهي متضمنة التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترويح خاطره، لأن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية ولا يرجعون إلى الحق وإن جاءهم بكل برهان، فضلا عن برهان واحد، وذلك أنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم حتى يوازنوا بين ما عندهم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقلعوا عن روايتهم عند وضوح الحق، بل كان تركهم للحق تمردا وعنادا مع علمهم بأنهم ليسوا على شيء. ومن كان هكذا فهو لا ينتفع بالبرهان أبدا. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم، هذا الإخبار ممكن أن يكون بمعنى النهي من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، أي لا تتبع يا محمد قبلتهم، ويمكن أن يكون على ظاهره دفعا لأطماع أهل الكتاب وقطعا لما يرجونه من رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة التي كانوا عليها. فقوله وما بعضهم بتابع قبلة بعض فيه إخبار بأن اليهود والنصارى مع حرصهم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما عندهم مختلفون في دينهم، حتى في هذا الحكم الخاص الذي قصه الله سبحانه على رسوله، فإن بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته. قال في الكشاف: وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع الشمس، انتهى. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم إلى آخر الآية فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر له الجلود وترجف منه الأفئدة. وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، يوجب عليه أن يكون وحاشاه من الظالمين، فما ظنك بغيره من أمته وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره عن أن يميلوا إلى شيء من هوى أهل الكتاب، ولم تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية، وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم في الناس دولة أو كانوا من ذوي الصولة. وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل، بل اتباع أهوية المبتدعات تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب، كما يشبه الماء الماء والبيضة البيضة والتمرة التمرة. وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل، فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه، وهم على العكس من ذلك الضد لما هنالك، فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهوياتهم من بدعة إلى بدعة، ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجونه منه، وهو يظن أنه منه في الصميم، وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم. هذا إن كان في عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين، وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه، وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صدها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى الحق ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله، فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. نسأل الله اللطف والسلامة والهداية. وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، قيل الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي يعرفون نبوته. روي ذلك عن مجاهد وقتادة وطائفة من أهل العلم، وقيل يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بالطريق التي قدمنا ذكرها، وبه قال جماعة من المفسرين ورجح صاحب الكشاف الأول، وعندي أن الراجح الآخر، يدل عليه السياق الذي سيقت له هذه الآيات، وقوله لا يكتمون الحق هو عند أهل القول الأول نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعند أهل القول الثاني استقبال الكعبة، وقوله الحق من ربك يحتمل أن يكون المراد به الحق الأول، ويحتمل أن يراد به جنس الحق على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره قوله من ربك، أي الحق هو الذي من ربك لا من غيره. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحق بالنصب على أنه بدل من الأول أو منصوب على الإغراء. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل معه السكينة. وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر غار حراء فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه لأبصرني وإياك. فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر؟ إن الله أنزل سكينته عليك وأيدني بجنود لم يروها. وأخرج الخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت عليه السكينة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى قال هي الشرك بالله، وكلمة الله هي العليا قال لا إله إلا الله. وأخرج الفريابي وأبو الشيخ عن أبي الضحى قال أول ما أنزل من براءة انفروا خفافا وثقالا ثم نزل أولها وآخرها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي مالك النحوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله خفافا وثقالا قال نشاطا وغير نشاط. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم في الآية قال مشاغيل وغير مشاغيل. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال في العسر واليسر. وأخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال فتيانا وكهولا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال شبابا وشيوخا. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال قالوا إن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا، وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي قال جاء رجل زعموا أنه مقداد وكان عظيما سمينا فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تغزو بني الأصفر لعلك أن تصيب ابنة عظيم الروم؟ فقال رجلان قد علمت يا رسول الله أن النساء فتنة فلا تفتنا بهن فأذن لنا. فأذن لهما فلما انطلقنا قال أحدهما إن هو إلا شحمة لأول آكل. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه شيء في ذلك، فلما كان بعض الطريق نزل عليه وهو على بعض المناه لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ونزل عليه عفى الله عنك لما أذنت لهم، ونزل عليه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ونزل عليه إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما لو كان عربا قريبا قال غنيمة قريبة ولكن بعدت عليهم الشقة قال المسير. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله والله يعلم إنهم لكاذبون قال لقد كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تبئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الآيات. الاستفهام في عفى الله عنك لما أذنت لهم للإنكار من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث وقع منه إذن لمن استأذنه في القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم في عذره الذي أبداه ومن هو كاذب فيه. وفي ذكر العفو عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى. وفي هذا عتاب لطيف من الله سبحانه، وقيل إن هذا عتاب له صلى الله عليه وسلم في إذنه للمنافقين بالخروج معه، لا في إذنه لهم بالقعود عن الخروج، والأول أولى. وقد رخص له سبحانه في سورة النور بقوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ويمكن أن يجمع بين الآيتين بأن العتاب هنا موجه إلى الإذن قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذب، والإذن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الاستثبات، والله أعلم. وقيل إن قوله عفى الله عنك هي افتتاح كلام كما تقول: أصلحك الله وأعزك ورحمك، كيف فعلت كذا؟ وكذا حكاه مكي والنحاس والمهدوي. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على عفى الله عنك، وعلى التأويل الأول لا يحسن. ولا يخفاك أن التفسير الأول هو المطابق لما يقتضيه اللفظ على حسب اللغة العربية، ولا وجه لإخراجه عن معناه العربي. وفي الآية دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، والمسألة مدونة في الأصول، وفيها أيضا دلالة على مشروعية الاحتراز عن العجلة والاغترار بظواهر الأمور، وحتى في حتى يتبين لك الذين صدقوا للغاية. كأنه قيل: لما سارعت إلى الإذن لهم، وهل لا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه، وكذب من هو كاذب منهم في ذلك؟ ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود عن الجهاد، بل كان من عادتهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أذن لواحد منهم بالقعود شق عليه ذلك، فقال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. وهذا على أن معنى الآية ألا يجاهدوا على حذف حرف النفي. وقيل المعنى: لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهاد. وقيل إن معنى الاستئذان في الشيء الكراهة له. وأما على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى: لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد، بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك، فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف. قال الزجاج: أن يجاهدوا في موضع نصب بإضمار فيه، أي في أن يجاهدوا. والله عليم بالمتقين، وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا. إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عنه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهم المنافقون. وذكر الإيمان بالله أولا ثم باليوم الآخر ثانيا في الموضعين لأنهما الباعثان على الجهاد في سبيل الله. قوله: وارتابت قلوبهم، عطف على قوله: الذين لا يؤمنون، وجاء بالماضي للدلالة على تحقق الريب في قلوبهم وهو الشك. قوله: فهم في ريبهم يترددون، أي في شكهم الذي حل بقلوبهم يتحيرون، والتردد التحير. والمعنى: فهؤلاء الذين يستأذنونك ليسوا بمؤمنين، بل مرتابين حائرين لا يهتدون إلى طريق الصواب ولا يعرفون الحق. قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو كانوا صادقين فيما يدعونه ويخبرونك به من أنهم يريدون الجهاد معك، ولكن لم يكن معهم من العدة للجهاد ما يحتاج إليه، لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون. فمعنى هذا الكلام أنهم لا يريدون الخروج أصلا، ولا استعدوا للغزو، والعدة ما يحتاج إليه المجاهد من الزاد والراحلة والسلاح ألا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وهذا الحديث هو من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه عبد الرزاق وابن المنذر من قول أبي الجوزاء قال الترمذي، وهذا أشبه أن يكون أصح. وقال ابن كثير في هذا الحديث نكارة شديدة. وأخرج الحاكم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: المستقدمين الصفوف المتقدمة، والمستأخرين الصفوف المؤخرة. وقد وردت أحاديث كثيرة في أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ومقاتل بن حبان أن الآية في صفوف القتال. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال: المستقدمين في طاعة الله والمستأخرين في معصية الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني بالمستقدمين من مات، وبالمستأخرين من هو حي لم يمت. وأخرج هؤلاء عنه أيضا قال: المستقدمين آدم ومن مضى من ذريته، والمستأخرين في أصلاب الرجال. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة نحوه: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. الآيات: قوله إن المتقين في جنات وعيون، أي المتقين للشرك بالله كما قاله جمهور الصحابة والتابعين، وقيل هم الذين اتقوا جميع المعاصي في جنات وهي البساتين، وعيون وهي الأنهار، قرئ بضم العين من عيون على الأصل وبالكسر مراعاة للياء، والتركيب يحتمل أن يكون لجميع المتقين جنات وعيون، أو لكل واحد منهم جنات وعيون، أو لكل واحد منهم جنة وعين. ادخلوها قرأ الجمهور بلفظ الأمر على تقدير القول، أي قيل لهم ادخلوها. وقرأ الحسن وأبو العالية وروي عن يعقوب بضم الهمزات مقطوعة وفتح الخاء على أنه فعل مبني للمفعول، أي أدخلهم الله إياها. وقد قيل إنهم إذا كانوا في جنات وعيون فكيف يقال لهم بعد ذلك ادخلوها على قراءة الجمهور، فإن الأمر لهم بالدخول يشعر بأنهم لم يكونوا فيها. وأجيب بأن المعنى أنهم لما صاروا في الجنات فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم عند الوصول إلى التي أرادوا الانتقال إليها ادخلوها. ومعنى بسلام آمنين، بسلامة من الآفات وأمن من المخافات، أو مسلمين على بعضهم بعضا، أو مسلما عليهم من الملائكة أو من الله عز وجل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل الحقد والعداوة. وقد مر تفسيره في الأعراف: وانتصاب إخوانا على الحال، أي إخوة في الدين والتعاطف، على سرر متقابلين، أي حال كونهم على سرر، وعلى صورة مخصوصة وهي التقابل، ينظر بعضهم إلى وجه بعض، والسرر جمع سرير، وقيل هو المجلس الرفيع المهيأ للسرور، ومنه قولهم: سر الوادي لأفضل موضع منه. لا يمسهم فيها نصب، أي تعب وإعياء لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلك في الجنة، لأنها نعيم خالص ولذة محضة تحصل لهم بسهولة، وتوافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهد، بل بمجرد خطور شهوة الشيء بقلوبهم يحصل ذلك الشيء عندهم صفوا عفوا، وما هم منها بمخرجين أبدا. وفي هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعيم، فإن علم من هو في نعمة ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين موجب لتنغص نعيمه وتكدر لذته. ثم قال سبحانه بعد أن قص علينا ما للمتقين عنده من الجزاء العظيم والأجر الجزيل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم يا محمد أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهم، الكثير الرحمة لهم، كما حكمت به على نفسي أن رحمتي سبقت غضبي. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تفضلت عليهم بالمغفرة وأدخلتهم تحت واسع الرحمة، اللهم آمين. ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة أمره بأن يذكر لهم شيئا مما يتضمن التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوف ويتقابل التبشير والتحذير ليكونوا راجين خائفين، فقال: وأن عذابي هو والعذاب الأليم أي الكثير الإيلام. وعند أن جمع الله لعباده بين هذين الأمرين من التبشير والتحذير صاروا في حالات وسطا بين اليأس والرجاء، وخير الأمور أوساطها وهي القيام على قدمي الرجاء والخوف، وبين حالتي الأنس والهيبة. وجملة ونبئهم عن ضيف إبراهيم معطوفة على جملة نبئ عبادي، أي أخبرهم بما جرى على إبراهيم من الأمر الذي اجتمع فيه له الرجاء والخوف، والتبشير الذي خالطه نوع من الوجل ليعتبروا بذلك ويعلموا أنها سنة الله سبحانه في عباده. وأيضا لما اشتملت القصة على إنجاء المؤمنين وإهلاك الظالمين كان في ذلك تقريرا لكونه الغفور الرحيم، وأن عذابه هو العذاب الأليم. وقد مر تفسير هذه القصة في سورة هود، وانتصاب إذ دخلوا عليه بفعل مضمر معطوف على نبئ عبادي، أي واذكر لهم دخولهم عليه أو في محل نصب على الحال. والضيف في الأصل مصدر، ولذلك وحد وإن كانوا جماعة، وسمي ضيفا لإضافته إلى المضيف، فقالوا سلاما أي سلمنا سلاما. قال إنا منكم وجلون أي فزعون خائفون، وإنما قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه كما تقدم في سورة هود. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وقيل أنكر السلام منهم لأنه لم يكن في بلادهم، وقيل أنكر دخولهم عليه بغير استئذان. قالوا لا توجل أي قالت الملائكة لا تخف، وقرئ لا تاجل ولا توجل من أوجله أي أخافه. وجملة إنا نبشرك بغلام عليم مستأنفة لتعليل النهي عن الوجل، والعليم كثير العلم، وقيل هو الحليم كما وقع في موضع آخر من القرآن. وهذا الغلام هو إسحاق عليه السلام كما تقدم في هود، ولم يسمه هنا ولا ذكر التبشير بيعقوب اكتفاء بما سلف. قال أبشرتموني، قرأ الجمهور بألف الاستفهام، وقرأ الأعمش بشرتموني بغير الألف، على أن مسني الكبر في محل نصب على الحال أي مع حالة الكبر والهرم. فبما تبشرون استفهام تعجب، كأنه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الذي جرت العادة بأنه لا يولد لمن بلغ إليه. والمعنى فبأي شيء تبشرون، فإن البشارة بما لا يكون عادة لا تصح. وقرأ نافع تبشرون بكسر النون والتخفيف وإبقاء الكسرة لتدل على الياء المحذوفة، وقرأ ابن كثير وابن محيصين بكسر النون مشددة على إدغام النون في النون وأصله تبشرونني، وقرأ الباقون تبشرون بفتح النون. قالوا بشرناك بالحق أي باليقين الذي لا خلف فيه، فإن ذلك وعد الله وهو لا يخلف الميعاد ولا يستحيل عليه شيء، فإنه القادر على كل شيء فلا تكن من القانطين. هكذا قرأ الجمهور بإثبات إلزم الحق. وقوله فلا تكونن من الممترين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والامتراء الشك، نهاه الله سبحانه عن الشك في كونه من ربه أو في كونه أو في كون كتمانهم الحق مع علمهم. وعلى الأول هو تعريب للأمة، أي لا يكن أحد من أمته من الممترين، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يشك في كون ذلك هو الحق من الله سبحانه. وقد أخرج ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقليب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأخرجه الطبراني من حديث معاذ مختصرا، لكنه قال 17 شهرا. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها قال قبلة إبراهيم نحو الميزاب. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم عن البراء رضي الله عنه في قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام قال قبلة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه مثله. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شطره نحوه. وأخرج البيهقي عن مجاهد مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال شطر المسجد الحرام تلقاءه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البيت كله قبلة وقبلة البيت الباب. وأخرج البيهقي في سننه عنه مرفوعا قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله وإن الذين أوتوا الكتاب قال أنزل ذلك في اليهود. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا يعلمون أنه الحق قال يعني بذلك القبلة. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير عن أبي العالية نحوه. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله وما بعضهم بتابع قبلة بعض يقول ما اليهود بتابع قبلة النصارى ولا النصارى بتابع قبلة اليهود. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله الذين أتيناهم الكتاب قال اليهود والنصارى يعرفونه قال يعرفون رسول الله في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه في قوله يعرفونه أي يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون قال يكتمون محمدا وهو قال يكتمون محمدا وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير عن أبي العالية قال قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يقول لا تكونن في شك يا محمد أن الكعبة هي قبلتك وكانت قبلة الأنبياء من قبلك ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الآيات قوله لكل بحذف المضاف إليه لدلالة التنوين عليه أي لكل أهل دين وجهة والوجهة فعلة من المواجهة وفي معناها الجهة والوجه والمراد القبلة أي أنهم لا يتبعون قبلتك وأنت لا تتبع قبلتهم لكل وجهة إما بحق وإما بباطل. والضمير في قوله وموليها راجع إلى لفظ كل والهاء في قوله وليها هي المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف أي موليها وجهه والمعنى أن لكل صاحب ملة قبلة صاحب القبلة موليها وجهه أو لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال إذا كان الخطاب للمسلمين. ويحتمل أن يكون الضمير لله سبحانه وإن لم يجر له ذكر إذ هو معلوم أن الله فاعل ذلك والمعنى أن لكل صاحب ملة قبلة الله موليها إياه. وحكى الطبري أن قوما قرأوا لكل وجهة بالإضافة ونسب هذه القراءة أبو عمرو الداني إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال في الكشاف والمعنى وكل وجهة الله موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك لزيد ضربت ولزيد أبوه ضاربه انتهى. وقرأ ابن عباس وابن عامر مولاها على ما لم يسمى فاعله. قال الزجاج والضمير على هذه القراءة لواحد أي ولكل واحد من الناس قبلة الواحد مولاها أي مصروف إليها. وقوله استبقوا الخيرات أي إلى الخيرات على الحذف والإيصال، أي بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام كما يفيده السياق. وإن كان ظاهره الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه أنه خير كما يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات، والمراد من الاستباق إلى الاستقبال الاستباق إلى الصلاة في أول وقتها، ومعنى قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله، أي في أي جهة من الجهات المختلفة تكون يأتي بكم الله للجزاء يوم القيامة، أو يجعلكم جميعا ويجعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة. وقوله ومن حيث خرجت كرر سبحانه هذا لتأكيد الأمر باستقبال الكعبة وللاهتمام به، لأن موضع التحويل كان معتنا به في نفوسهم. وقيل وجه التكرير أن النسخ من مظان الفتنة ومواطن الشبهة، فإذا سمعوه مرة بعد أخرى ثبتوا واندفع ما يختلج في صدورهم. وقيل إنه كرر هذا الحكم لتعدد علله، فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث علل: الأولى ابتغاء مرضاته، والثانية جري العادة الإلهية أن يولي كل أهل ملة وصاحب دعوة جهة يستقل بها، والثالثة دفع حجج المخالفين فقرن بكل علة معلولها. وقيل أراد بالأول ولي وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها، ثم قال وحيثما كنتم معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها فولوا وجوهكم شطرة، ثم قال ومن حيث خرجت، يعني وجوب الاستقبال في الأسفار، فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواطن من نواحي الأرض. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، قيل معناه لئلا يكون لليهود عليكم حجة إلا المضارع خبر إن، والأولى أن يقدر خبر إن بعد قوله والباد، وذلك نحو خسروا أو هلكوا. وقال الزجاج إن الخبر ونذقه من عذاب أليم، ورد بأنه لو كان خبرا لإن لم يجزم، أيضا لو كان خبرا لإن لبقي الشرط وهو ومن يرد بغير جواب، فالأولى أنه محذوف كما ذكرنا. والمراد بالصد المنع، وسبيل الله دينه، أي يمنعون من أراد الدخول في دين الله والمسجد الحرام، معطوف على سبيل الله، قيل المراد به المسجد نفسه كما هو الظاهر من هذا النظم القرآني. وقيل الحرم كله، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند يوم الحديبية. وقيل المراد به مكة بدليل قوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي جعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطوفون به مستويا فيه العاكف وهو المقيم فيه الملازم له، والباد أي الواصل من البادية، والمراد به الطارئ عليه من غير فرق بين كونه من أهل البادية أو من غيرهم، وانتصاب سواء على أنه المفعول الثاني لجعلناه وهو بمعنى مستويا والعاكف مرتفع به. وصف المسجد الحرام بذلك لزيادة التقريع والتوبيخ للصادين عنه، ويحتمل أن يكون انتصاب سواء على الحال، وهذا على قراءة النصب، وبها قرأ حفص عن عاصم وهي قراءة الأعمش، وقرأ الجمهور برفع سواء على أنه مبتدأ وخبره العاكف أو على أنه خبر مقدم، والمبتدأ العاكف أي العاكف فيه والبادي سواء، وقرئ بنصب سواء وجر العاكف على أنه صفة للناس، أي جعلناه للناس العاكف والبادي سواء، وأثبت الياء في البادي ابن كثير وصلا ووقفا، وحذفها أبو عمرو في الوقف، وحذفها نافع في الوصل والوقف. قال القرطبي وأجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه، واختلفوا في مكة، فذهب مجاهد ومالك إلى أن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ، وذهب عمر بن الخطاب وابن عباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. وذهب الجمهور إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها. والحاصل أن الكلام في هذا راجع إلى أصلين: الأصل الأول ما في هذه الآية، هل المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه أو جميع الحرم أو مكة على الخصوص، والثاني هل كان فتح مكة صلحا أم عنوة. وعلى فرض أن فتحها كان عنوة، هل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في يد أهلها على الخصوص أو جعلها لمن نزل بها على العموم؟ وقد أوضحنا هذا في شرحنا على المنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مفعول يرد محذوف لقصد التعميم والتقصير، ومن يرد فيه مرادا أي مراد بإلحاد أي بعدول عن القصد. والإلحاد في اللغة الميل، إلا أنه سبحانه بين هنا أنه الميل بظلم، وقد اختلف في هذا الظلم ماذا هو، فقيل هو الشرك، وقيل الشرك والقتل، وقيل صيد حيواناته وقطع أشجاره، وقيل هو الحلف فيه بالأيمان الفاجرة، وقيل المراد المعاصي فيه على العموم، وقيل المراد بهذه الآية أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان. وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد وغيرهم حتى قالوا: لو هم الرجل في الحرم بقتل رجل بعدن لعذبه الله. والحاصل أن هذه الآية دلت على أن من كان في البيت الحرام مأخوذا بمجرد الإرادة للظلم فهي مخصصة لما ورد من أن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها، إلا أن يقال إن الإرادة فيها زيادة على مجرد حديث النفس. وبالجملة فالبحث عن هذا وتقرير الحق فيه على وجه يجمع بين الأدلة ويرفع الإشكال يقول جدا. ومثل هذه الآية حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فدخل النار هنا بسبب مجرد حرصه على قتل صاحبه. وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة. والباء في قوله بإلحاد إن كان مفعول يرد محذوفا كما ذكرنا فليست بزائدة، وقيل إنها زائدة هنا كقول الشاعر: نحن بنو جعدة أصحاب الفلج، نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، أي نرجو الفرج. ومثله: ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد، أي ما لاقت. ومن القائلين بأنها زائدة الأخفش، والمعنى عنده: ومن يرد فيه إلحادا بظلم. وقال الكوفيون: دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحد، والباء مع أن تدخل وتحذف، ويجوز أن يكون التقدير ومن يرد الناس بإلحاد. وقيل إن يرد مضمن معنى يهم، والمعنى ومن يهم فيه بإلحاد. وأما الباء في قوله بظلم فهي للسببية، والمعنى ومن يرد فيه بإلحاد بسبب الظلم، ويجوز أن يكون بظلم بدلا من بإلحاد بإعادة الجار، ويجوز أن يكون حالين مترادفين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي واذكر وقت ذلك يقال بوأته منزلا، وبوأت له كما يقال مكنتك ومكنت لك. قال الزجاج: معناه جعلنا مكان البيت مبوأ لإبراهيم، ومعنى بوأنا بينا له مكان البيت. ومثله قول الشاعر: كم من أخ لي ماجد بوأته بيدي لحدا. وقال الفراء: إن اللام زائدة ومكان ظرف، أي أنزلناه فيه. ألا تشرك بي شيئا؟ قيل: إن هذه هي مفسرة لبوأنا لتضمنه معنى تعبدنا، لأن التبوئة هي للعبادة. وقال أبو حاتم: هي مصدرية، أي لئلا تشرك بي. وقيل هي المخففة من الثقيلة، وقيل هي زائدة، وقيل معنى الآية: وأوحينا إليه ألا تعبد غيري. قال المبرد: كأنه قيل له وحدني في هذا البيت، لأن معنى لا تشرك بي وحدني وطهر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت، أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم لم تفوا بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطاب بقوله ألا تشرك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف جدا، ومعنى وطهر بيتي تطهيره من الكفر والأوثان والدماء وسائر النجاسات. وقيل عنا به التطهير عن الأوثان فقط، وذلك أن جرهما والعمالقة كانت لهم أصنام في محل البيت، وقد مر في سورة براءة ما فيه كفاية في هذا المعنى. والمراد بالقائمين هنا هم المصلون، وذكر والركع السجود بعده لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شأن هذه العبادة. وقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا في البيت، فالطواف عنده والصلاة إليه. وأذن في الناس بالحج، قرأ الحسن وابن محيصين وآذن بتخفيف الذال والمد، وقرأ الباقون بتشديد الذال والأذان الإعلام، وقد تقدم في براءة. قال الواحدي: قال جماعة المفسرين: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا رب من يبلغ صوتي؟ فقال الله سبحانه: أذن علي البلاغ. فعلى المقام فأشرف به حتى صار كأعلى الجبال، فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، وقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. وقيل إن الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أعلمهم يا محمد بوجوب الحج عليهم. وعلى هذا فالخطاب لإبراهيم انتهى عند قوله والركع السجود، وقيل إن خطابه انقضى عند قوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وأن قوله ألا تشرك بي وما بعده خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ الجمهور بالحج بفتح الحاء، وقرأ ابن أبي إسحاق في كل القرآن بكسرها: يأتوك رجالا، هذا جواب الأمر، وعد الله إجابة الناس له إلى حج البيت ما بين راجل وراكب، فمعنى رجالا مشاة جمع راجل، وقيل جمع رجل. وقرأ ابن أبي إسحاق رجالا بضم الراء وتخفيف الجيم، وقرأ مجاهد رجالا على وزن فعالا مثل كسالا، وقدم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة تعبهم في المشي، وقال يأتوك وإن كانوا يأتون البيت، لأن من أتى الكعبة حاجا فقد أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه. وعلى كل ضامر عطف على رجالا أي وركبانا على كل بعير، والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفر، ويقال ضمر يضمر ضمورا، ووصف الضامر بقوله يأتين باعتبار المعنى، لأن الضامر في معنى ضوامر. وقرأ أصحاب ابن مسعود وابن أبي عبلة والضحاك يأتون على أنه صفة لرجالا، والفج الطريق الواسع، الجمع في جاج، والعميق البعيد، واللام في ليشهدوا منافع لهم متعلقة بقوله يأتوك، وقيل بقوله وأذن، والشهود الحضور، والمنافع هي تعم منافع الدنيا والآخرة. وقيل المراد به المناسك، وقيل المغفرة، وقيل التجارة، كما في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي يذكر عند ذبح الهدايا والضحايا اسم الله. وقيل إن هذا الذكر كناية عن الذبح لأنه لا ينفك عنه. والأيام المعلومات هي أيام النحر، كما يفيد ذلك قوله ولكن كره الله انبعاثهم، أي ولكن كره الله خروجهم فتسبقوا عن الخروج، فيكون المعنى ما خرجوا ولكن تسبقوا. لأن كراهة الله انبعاثهم تستلزم تثبطهم عن الخروج، والانبعاث الخروج أي حبسهم الله عن الخروج معك وخذلهم، لأنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. وقيل المعنى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن ما أرادوه لكراهة الله له. قوله وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل القائل لهم هو الشيطان بما يلقيه إليهم من الوسوسة، وقيل قاله بعضهم لبعض، وقيل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا عليهم، وقيل هو عبارة عن الخذلان، أي أوقع الله في قلوبهم القعود خذلانا لهم. ومعنى مع القاعدين أي مع أولي الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان، وفيه من الذنب لهم والازدراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى. قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عن تخلف المنافقين. والخبال الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. قيل هذا الاستثناء منقطع، أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال. وقيل المعنى لا يزيدونكم فيما ترددون فيه من الرأي إلا خبالا فيكون متصلا. وقيل هو استثناء من أعم العام، أي ما زادوكم شيئا إلا خبالا، فيكون الاستثناء من قسم متصل، لأن الخبال من جملة ما يصدق عليه الشيء. قوله ولا أوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة، الإيضاع سرعة السير، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. يقال أوضاع البعير إذا أسرع السير، وقيل الإيضاع سير الخبب. والخلل الفرجة بين الشيئين، والجمع الخلال أي الفرج التي تكون بين الصفوف. يقال أوضاع البعير إذا أسرع السير، وقيل الإيضاع سير الخبب، والخلل الفرجة بين الشيئين، والجمع الخلال أي الفرج التي تكون بين الصفوف. والمعنى لسعوا بينكم بالإفساد بما يخترقونه من الأكاذيب المشتملة على الإرجاف والنمائم الموجبة لفساد ذات البين. قوله يبغونكم الفتنة يقال بغيته كذا، طلبته له وأبغيته كذا، أعنته على طلبه. والمعنى يطلبون لكم الفتنة في ذات بينكم بما يصنعونه من التحريش والإفساد. وقيل الفتنة هنا الشرك. وجملة وفيكم سماعون لهم في محل نصب على الحال، أي والحال أن فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فينقله إليكم فيتأثر من ذلك الاختلاف بينكم. والفساد لإخوانكم، والله عليم بالظالمين وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم، فلذلك اقتضت حكمته البالغة ألا يخرجوا معكم، وكره انبعاثهم معكم، ولا ينافي حالهم هذا لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من عتابه على الإذن لهم في التخلف، لأنه سارع إلى الإذن لهم ولم يكن قد علم من أحوالهم لو خرجوا أنهم يفعلون هذه الأفاعيل. فعوتب صلى الله عليه وسلم على تسرعه إلى الإذن لهم قبل أن يتبين له الصادق منهم في عذره من الكاذب. ولهذا قال الله سبحانه فيما يأتي في هذه السورة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا الآية. وقال في سورة الفتح سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم إلى قوله قل لن تتبعونا. قوله لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة التي تخلفوا عنك فيها كما وقع من عبد الله بن أبي وغيره. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قوله وقلبوا لك الأمور، أي صرفوها من أمر إلى أمر ودبروا لك الحيل والمكائد. ومنه قول العرب حول قلب إذا كان دائرا حول المكائد والحيل يدير الرأي فيها ويتدبره. وقرئ وقلبوا بالتخفيف حتى جاء الحق، أي إلى غاية هي مجيء الحق. وهو النصر لك والتأييد، وظهر أمر الله بإعزاز دينه وإعلام شرعه وقهر أعدائه، وقيل الحق القرآن وهم كارهون، أي والحال أنهم كارهون لمجيء الحق وظهور أمر الله، ولكن كان ذلك على رغم منهم. ومنهم أي من المنافقين من يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إئذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني، أي لا توقعني في الفتنة، أي الإثم إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير إذنك. وقيل معناه: لا توقعني في الهلكة بالخروج، ألا في الفتنة سقطوا، أي في نفس الفتنة سقطوا، وهي فتنة التخلف عن الجهاد والاعتذار الباطل. والمعنى أنهم ظنوا أنهم بالخروج أو بترك الإذن لهم يقعون في الفتنة، وهم بهذا التخلف سقطوا في الفتنة العظيمة. وفي التعبير بالسقوط ما يشعر بأنهم وقعوا فيها وقوع من يهوي من أعلى إلى أسفل، وذلك أشد من مجرد الدخول في الفتنة. ثم توعدهم على ذلك فقال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي مشتملة عليهم من جميع الجوانب، لا يجدون عنها مخلصا ولا يتمكنون من الخروج منها بحال من الأحوال. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير عن عمرو بن ميمون قال: اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى، فأنزل الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن عون بن عبد الله قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا، بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: عفى الله عنك الآية: ناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم الثلاث الآيات، قال نسخها: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عنه في قوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الآية، قال: هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر، وعذر الله المؤمنين فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عنه أيضا في قوله: لا يستأذنك الآيتين، قال نسختها: الآية التي في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى: إن الله غفور رحيم. فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى النظرين في ذلك: من غزا غزا في فضيلة، ومن قعد قعد في غير حرج إن شاء الله. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله: ولكن كره الله انبعاثهم، قال: خروجهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فثبطهم، قال: حبسهم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، قال: هؤلاء المنافقون في غزوة تبوك. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ولا أوضع خلالكم، قال: لا أسرع بينكم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: ولا أوضع خلالكم، قال: لا أرفضوا، يبغونكم الفتنة يبطئونكم. عبد الله بن نبتل وعبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن تابوت وأوس بن قيضي، وفيكم سماعون لهم محدثون لهم بأحاديثكم غير منافقين. وهرت الألف، فقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب من القنطين بغير ألف، وروي ذلك عن أبي عمرو: أي من الآيسين من ذلك الذي بشرناك به. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قرئ بفتح النون من يقنط وبكسرها وهما لغتان، وحكي فيه ضم النون والضالون المكذبون أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب، أي إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوط من رحمة ربي، ثم سألهم عما لأجله أرسلهم الله سبحانه، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ الخطب الأمر الخطير والشأن العظيم، أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به؟ وكأنه قد فهم أن مجيئهم ليس لمجرد البشارة بل لهم شأن آخر لأجله أرسلوا. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إلى قوم لهم إجرام، فيدخل تحت ذلك الشرك وما هو دونه، وهؤلاء القوم هم قوم لوط. ثم استثنى منهم من ليسوا مجرمين فقال: إلا آل لوط، وهو استثناء متصل لأنه من الضمير في مجرمين، ولو كان من قوم لكان منقطعا لكونهم قد وصفوا بكونهم مجرمين، وليس آل لوط مجرمين. ثم ذكر ما يختص به آل لوط من الكرامات لعدم دخولهم مع القوم في إجرامهم، فقال: إنا لمنجوهم أجمعين، أي آل لوط وهم أتباعه وأهل دينه. وهذه الجملة مستأنفة على تقدير كون الاستثناء متصلا، كأنه قيل: ماذا يكون حال آل لوط؟ فقال: إنا لمنجوهم أجمعين. وأما على تقدير كون الاستثناء منقطعا فهي خبر، أي لكن آل لوط ناجون من عذابنا. وقرأ حمزة والكسائي: لمنجوهم بالتخفيف من أنجى، وقرأ الباقون بالتشديد من نجى. واختار هذه القراءة الأخيرة أبو عبيدة وأبو حاتم: والتنجية والإنجاء التخليص مما وقع فيه غيرهم، إلا امرأته هذا الاستثناء من الضمير في منجوهم إخراجا لها من التنجية، أي إلا امرأته فليست ممن ننجيه بل ممن نهلكه. وقيل إن الاستثناء من آل لوط باعتبار ما حكم لهم به من التنجية، والمعنى قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم، إلا آل لوط إنا لمنجوهم إلا امرأته فإنها من الهالكين. ومعنى قدرنا إنها لمن الغابرين قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة والغابر الباقي. قال الشاعر: لا تكسح الشول بأغبارها، إنك لا تدري من الناتج، والإغبار بقايا اللبن. قال الزجاج: معنى قدرنا دبرنا، وهو قريب من معنى قضينا، وأصل التقدير جعل الشيء على مقدار الكفاية. وقرأ عاصم من رواية أبي بكر والمفضل: قدرنا بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد. قال الهروي: هما بمعنى، وإنما أسند التقدير إلى الملائكة مع كونه من فعل الله سبحانه لما لهم من القرب عند الله. فلما جاء آل لوط المرسلون هذه الجملة مستأنفة لبيان إهلاك من يستحق الهلاك وتنجية من يستحق النجاة. قال: إنكم قوم منكرون، أي قال لوط لهم مخاطبا لهم: إنكم قوم منكرون، أي لا أعرفكم بل أنكركم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه، فالإضراب هو عن مجيئهم بما ينكره، كأنهم قالوا: ما جئناك بما خطر ببالك من المكروه، بل جئناك بما فيه سرورك، وهو عذابهم الذي كنت تحذرهم منه وهم يكذبونك. وأتيناك بالحق، أي باليقين الذي لا مرية فيه ولا تردد، وهو العذاب النازل بهم لا محالة، وإنا لصادقون في ذلك الخبر الذي أخبرناك. وقد تقدم تفسير قوله: فأسر بأهلك للمعاندين منهم القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه. فعلى هذا المراد بالذين ظلموا المعاندون من أهل الكتاب، وقيل هم مشركو العرب، وحجتهم قولهم: راجعت قبلتنا، وقيل معناه وحجتهم قولهم راجعت قبلتنا، وقيل معناه: لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم ترونها. وقال أبو عبيدة: إن إلا هاهنا بمعنى الواو، أي والذين ظلموا، فهو استثناء بمعنى الواو. ومنه قول الشاعر: ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة إلا دار مروان، كأنه قال: إلا دار الخليفة ودار مروان. ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة إلا دار مروان، كأنه قال: إلا دار الخليفة ودار مروان. وأبطل الزجاج هذا القول وقال: إنه استثناء منقطع، أي لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون، ومعناه: إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول: ما لك علي حجة إلا أن تظلمني، أي ما لك علي حجة البتة، ولكنك تظلمني. وسمي ظلمه حجة لأن المحتج بها سماه حجة وإن كانت داحضة. وقال قطرب: يجوز أن يكون المعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، فالذين بدل من الكاف والميم في عليكم. ورجح ابن جرير الطبري أن الاستثناء متصل. وقال: نفى الله أن يكون لأحد حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في استقبالهم الكعبة. والمعنى: لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة، حيث قالوا: ما ولاهم، وقالوا: إن محمدا تحير في دينه وما توجه إلى قبلتنا إلا أن أهدى منه، وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أو منافق. قال: والحجة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمة والمجادلة، وسماها الله تعالى حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ظالم. ورجح ابن عطية أن الاستثناء منقطع كما قال الزجاج. قال القرطبي: وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهود، ثم استثنى كفار العرب كأنه قال: لكن الذين ظلموا في قولهم رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله. وقوله: فلا تخشوهم، يريد الناس، أي لا تخافوا مطاعنهم، فإنها داحضة باطلة لا تضركم. وقوله: ولأتم نعمتي عليكم، معطوف على لئلا يكون، أي ولأن أتم. قاله الأخفش، وقيل هو مقطوع عما قبله في موضع رفع بالابتداء، والخبر مضمر، والتقدير: ولأتم نعمتي عليكم عرفتكم قبلتي. قاله الزجاج، وقيل معطوف على علة مقدرة، كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم. وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة، وقيل دخول الجنة. وقوله: كما أرسلنا، الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. والمعنى: ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا. قاله الفراء ورجحه ابن عطية. وقيل الكاف في موضع نصب على الحال. والمعنى: ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحال. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة. وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير، أي فاذكروني كما أرسلنا. قاله الزجاج، وقوله: فاذكروني أذكركم أمر وجوابه، وفيه معنى المجازاة. قال سعيد بن جبير: ومعنى الآية اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. حكاه عنه القرطبي في تفسيره، وأخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير، وقد روي نحوه مرفوعا كما سيأتي. وقوله: واشكروا لي، قال الفراء: شكر لك وشكرت لك. والشكر معرفة الإحسان والتحدث به، وأصله في اللغة الطهور، وقد تقدم الكلام فيه. وقوله: ولا تكفرون نهي، ولذلك حذفت نون الجماعة، وهذه الموجودة في الفعل هي نون المتكلم، وحذفت الياء لأنها رأس آية، وإثباتها حسن في غير القرآن، والكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب، وقد تقدم الكلام فيه. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لكل وجهة هو موليها. قال: يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبلة يرضونها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في تفسير هذه الآية: صلوا نحو بيت المقدس مرة ونحو الكعبة مرة أخرى. وأخرج أبو داود في ناسخه عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: استبقوا الخيرات، يقول: لا تغلبن على قبلتكم. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: استبقوا الخيرات، قال: الأعمال الصالحة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: استبقوا الخيرات، يقول: فسارعوا في الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، قال: يوم القيامة. وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قال: لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس، قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلا، ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، قال يعني بذلك أهل الكتاب حين صرف نبي الله إلى الكعبة، قالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال حجتهم قولهم قد أحب قبلتنا. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ومجاهد في قوله إلا الذين ظلموا منهم، قال الذين ظلموا منهم مشركو قريش أنهم سيحتجون بذلك عليهم، واحتجوا على نبي الله بانصرافه إلى البيت الحرام وقالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. فأنزل الله في ذلك كله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني. وأخرج أبو الشيخ والديلمي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكروني أذكركم، يقول اذكروني يا معشر العباد بطاعتي اذكركم بمغفرتي. واخرج الديلمي وابن عساكر مثله مرفوعا من حديث ابي هند الداري وزاد فمن ذكرني وهو مطيع فحق علي ان اذكره بمغفرتي، ومن ذكرني وهو عاص فحق علي ان اذكره بمقت. واخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله ذكري لكم خير من ذكركم لي. وقد ورد في فضل ذكر الله على الإطلاق وفضل الشكر أحاديث كثيرة.